بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله يا الأحبة في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل يجعله لقاء مباركا ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. في الدرس الماضي تكلمنا عن أحكام صلاة المريض، وقلنا إن المريض والمسافر والخائف يسمونها الفقهاء صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار. وذكرنا أن المريض الأصل فيه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب، وليس جنب، على جنب، الجنب المجانب لك. وفإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا على ظهره، فإن أمكنه أن يركع أو يسجد قائما ركع وسجد قائما، وإلا أومأ إيماء. وقلنا إن الإيماء ينتهي بالإيماء بماذا؟ بالرأس. وأما الإيماء بالعين أو بالحاجب أو بالأصبع فقلنا إن هذا إيش؟ ليس له أصل، ليس له أصل في السنة. نعم، أيه ما يكنسينا حسن. طيب، اليوم معنا النوع الثاني وكذلك الثالث إن شاء الله تعالى، ننهي هذين البابين فنبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة إلا أن يأتم بمقيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه. أما بعد، باب صلاة المسافر. المسافر مأخوذ في اللغة من السفر، والسفر مأخوذ في أصل اللغة من الإسفار، والإسفار هو الانكشاف وخلافه الستر. سمي المسافر مسافرا لأنه ينكشف عن الجدران وعن المباني إذا خرج إلى الصحراء وإلى البر مسافرا. ومنه سميت المرأة التي تكشف وجهها سافر، ويقال سفرت عن وجهها إذا كشفت عن وجهها. وقال بعض العلماء: سمي المسافر مسافرا لأن السفر يكشف عن وجوه الرجال ويبين أخلاقهم، ولذلك لا يكاد يعرف الرجل على حقيقته إلا في السفر. وهذا معنى إضافي، أما المعنى الأساسي فهو المعنى الأول، فيقال خرج وبدا إلى الصحراء إذا يعني سافر، لأنه انكشف، أصبح ما عاد في بيوت ولا جدران تغطيه. هذا أصل معنى السفر. وأما السفر في العرف فهو قطع المسافة، قطع المسافة الطويلة، واختلفوا في حد هذه المسافة كما سنشير إليه في كلام المؤلف رحمنا الله وإياه. وباب صلاة المسافر نستفيد منه أولا كمال هذه الشريعة، فهو يدل على أن الشريعة المباركة كاملة، فقد بينت أحكام صلاة السفر كما بينت أحكام صلاة الحضر. والشريعة ما تركت شيئا إلا بينته، ولكنه في باب العبادات تجد ذلك مفصلا، وفي باب العادات تجده غالبا مجملا. والفائدة الثانية التي نعرفها بيان تيسير هذه الشريعة، فإن من أسباب التيسير في الشريعة السفر، ولذلك رخص السفر كثيرة تزيد على 10 رخص، منها قصر الصلاة الرباعية، ومنها المسح على الجوارب والخفاف أكثر من يوم وليلة مدة 3 أيام بلياليهن، ومنها الرخصة في التيمم للذي لا يتيسر له الماء، إلى غير ذلك. وينبغي على كل مسلم وبخاصة طالب العلم أن يتعرف أحكام السفر، وأن يفهمها، وأن يدعو إليها ويعلمها للآخرين، ولكنه في حدود معلوماته، لا ينبغي الإنسان أن يتكلم فيما لا يعلم. وكثير من الناس لما نحضر في المجالس العامة ولا في الدروس العامة ولا في، إذا فتح باب السفر ما شاء الله تبارك الله كثرت الأسئلة فيما يتعلق بالسفر. لماذا؟ لأمرين: كثرة حاجة الناس، وقلة دوران هذه الأحكام. وقد يكون هناك سبب ثالث، وهو كثرة المسائل الخلافية التي بسببها يضطرب الناس في مسألة أحكام المسافر. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معرفتها معرفة جيدة، حتى يبث العلم في الآخرين، وحتى يبين هذه الأحكام للناس. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: إذا كانت المسافة 16 فرسخا، وهي مسيرة 2 قاصدين، بدأ المؤلف رحمنا الله وإياه ببيان ما يتعلق بشروط القصر، لأن صلاة المسافر هي صلاة مقصورة، ومعنى القصر شرعا وأن يصلي الرباعية 2 ركعة، هي أن تصلي الرباعية إيش؟ 2 ركعة. وقد أجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر الطويل، واختلفوا في السفر القصير، كما أجمع العلماء رحمنا الله وإياهم على أن الفجر والمغرب لا تقصران، وعلى أن القصر خاص بالصلاة الرباعية فقط، وهذا كلام واضح. ومن الجهل العظيم أن بعض الناس يقصر الصلاة الثلاثية، فيصلي المغرب 2 ركعة، يصلي المغرب 2 ركعة، وهذا قد وقع وسئلت عنه أكثر من 3 مرات من 3 أشخاص متفرقين على وقائع شهدوها بأنفسهم. فينبغي التنبه لهذا، المغرب لا تقصر باتفاق المسلمين. نعم. قال: أول شرط من شروط القصر هي أن تكون مسافة السفر 16 فرسخا، و16 فرسخا 48 ميلا، وهي بالإجمال باللغة القديمة للتقديرات يقول 4 برد، 4 برد، فهي 4 برد 16 فرسخا 48 ميلا. ثم اختلفوا في تقديرها اليوم بالكيلو متر، بالكيلو متر. والمشهور أنها قريب من 80 أو 81 كيلو متر، كيلو متر. وقيل غير هذا، وقدرها بعض المعاصرين من الحنابلة على المذهب 138 كيلو، 138 كيلو وقرابة 250 متر أو 240 متر. وسبب هذا الاختلاف، في مقدار الميل كم يكون بالذراع، وأيضا الاختلاف في الذراع ما مقداره. والميل فيه اضطراب أيضا في تقدير الميل، فقيل 200 عفوا فقيل هو 1000 ذراع، وقيل 3500 ذراع، وقيل 4000 ذراع، وقيل 6000 ذراع، وقيل غير هذا. فالذين قدروه ب81 تقريبا مشوا على أن الميل 3500 ذراع، والذين قالوا إن مقداره 138 قالوا إن تقدير الذراع الميل 6000 ذراع، 6000 ذراع. وهذا التقدير هو المشهور في المذهب من ناحية تقدير الذراع ب6000 كما في الإقناع وشرحه وغيرهما. على كل حال، هذه المسألة في أصلها ليس عليها دليل، يعني لا يوجد هناك نص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المسافة 4 برد أو 16 فرسخا أو 48 ميلا، لا يوجد هذا. ولذلك اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة اختلافا كثيرا. والذين أخذوا ب4 برد كما هو مذهب الحنابلة والشافعية وأظن حتى المالكية قالوا إنه روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يقصر المسافر في أقل من 4 برد، ولكن هذا الحديث لا يصح، رواه الدارقطني وهو ضعيف. وجاء هذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقوفا عليهما. وتقدم لنا مرارا أن أقوال الصحابة ليست حجة، ولو كانت حجة فقد اختلفت أقوالهم في هذا أيضا، مما يدل على أن هذا التقدير ما هو حد عندهم. وقد ناقش هذا الإمام ابن حزم في كتابه المحلى، وقال قد اضطربت فيه الرواية عن ابن عمر وابن عباس، وذكر خلاف ما روي عن ابن عمر وابن عباس. وأقل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، لو خرجت إيش ميلا لقصرت الصلاة، وهذه مسافة قليلة جدا. القول الثاني في المسألة أنه لا يوجد تحديد، فبالتالي نرجع إلى القاعدة، وهي أن كل ما لم يحدده الشارع بحد فمرجعه إلى العرف الصحيح، فما اعتبر سفرا في العرف أو في اللغة فهو سفر في الشرع، وما لا فلا. وهذا القول الثاني أولى، لأن المسألة ما فيها دليل، بل قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، فذكر الضرب في الأرض ولم يحدد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للسفر مسافة. وعلى هذا نقول الأولى والله أعلم أن يقال إن الاعتبار بما عده الناس سفرا في العرف، وهذا قد يضطرب أحيانا. فإذا أشكل عليك أمر فلا تترخص، لو ذهبت مسافة وأشكل عليك هل هذه تعتبر سفر أو لا فلا تترخص، ولك أن تأخذ بالتحديد عند الاستشكال، لأن التحديد الذي حددوه هو سفر بلا ريب. يعني الأربعة برد هذه سفر بلا ريب، ومذهب الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية يزيدونها قليلا، الجمهور يقولون يومان قاصدان، وهي أربعة برد، وهي 16 فرسخ، وهي 48، وهي 81 كيلو أو أكثر أو أقل حسب الخلاف اللي أشرت إليه قبل قليل. الحنفية يقولون لا، لازم ثلاثة أيام، يعني المسافة التي تريد أن تقطعها. فإذا أشكل عليك أمر تبقى على الأصل، والأصل أن الصلاة أربعة أو ثنتين، أربعة، فالأصل عدم القصر، والأصل السفر ولا الحضر؟ الحضر. فتبقى تتمسك بهذين الأصلين، إذا شككت في المسافة تتمسك بأنك الأصل أنك تصلي أربعا، هذا أصل الصلاة، وأنك لم تسافر بعد. مثل واحد خرج 5 كيلو أو 10 كيلو وشك هل هذا يعتبر سفر أو لا، وش نقول له؟ نقول ابقى على الأصلين، عندنا الأصل أنها رباعية، والأصل أنك لم تسافر، فعندنا أصلا نستمسك بهما، والشك لا يرفع إيش؟ اليقين. هذه قاعدة كبرى، وفي قاعدة مفرعة عنها يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، فتستمسك بالأصل الأول، وعندنا هنا أصلان كلاهما أحدهما يشد الآخر. على أن هنا قاعدة جميلة ذكرها جماعة من أهل العلم وحررها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فقال المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر عرفا، والمسافة الطويلة في الزمن القصير ليست بسفر. فأحيانا تروح مثلا 30-40 كيلو وتقعد 3 أيام، تخيم 3 أيام مثلا، فيقال أنت الآن في حكم إيش؟ المسافر، لأنك بقيت بعيدا عن بلدك، وأخذت الزاد والمزاد وتجهزت وخط لك عدة الأكل وعدة الشرب وعدة النوم وعدة ها؟ ومن علامات السفر أخذ الزاد لهذا السفر، فتكون مسافرا. وبهذا يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل مكة أنهم يقصرون الصلاة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى. لماذا؟ لأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة، وبقوا في هذا عدة أيام، يوم 8 ويوم 9 ويوم 10، كلها خارجون، ثم رجعوا وعادوا فخرجوا في منى، فبقوا فيها عدة أيام يبيتون فيها إلى يوم 13 مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسافة وإن كانت قصيرة لكنها في مدة طويلة صارت في حكم إيش؟ السفر. وهذه القاعدة تفيد، مفيدة، وهذا دليلها. فإذا خرجت مثلا 40 أو 50 كيلو رحته وجيته في يعني في مسافة نصف ساعة أو ساعة، ما نقول أنك سافرت، لكن لو رحت 40 أو 50 كيلو أو قريب من هذا القدر وخيمت أو جلست 3 أيام لعمل أو وظيفة، زين، فنقول أنت في حكم المسافر، لأنك قطعت مسافة وإن كانت قصيرة إلا إنها المدة إيش؟ طويلة. وهذه تساعدك. فعلى كل حال إذا شككت فخذ إيش؟ بالتقدير وارجع إلى الأصل. فنقول إذا رحت 30 كيلو خذ بالأصل، أو خذ بالتقدير فلا تترخص حتى تتجاوز 80 كيلو. نعم. ومن لم يشك يعني ذهب إلى مكان، لأن الآن مثلا عندنا مسافات مشهورة مثلا عندنا في المملكة، يختلف المشائخ والعلماء هل هي سفر أو ليس السفر. فمثلا من الرياض إلى الخرج، من الرياض إلى الخرج اختلفوا هل هي سفر أو لم يسفر. من جدة إلى مكة، من مكة إلى الطائف، فيه مشايخ يقولون سفر، وفيه آخرون يقول الآن اتسعت المدن وتقاربت ما عاد به سفر هذا. فبالتالي إذا شككت فبإمكانك أن تأخذ بالمسافة. طبعا المسافة ليست من بيتك، المسافة ليست من البيت ولا من وسط المدينة، المسافة من آخر حدود البلد، يعني آخر بيت في مدينتك تبدأ تعد 80 كيلو. بعض الناس يحسبها من بيته، ولا أقصد يحسبها يعني يظنها، إنما يحسبها يعني يقدرها ويعدها، يحط العداد من البيت. افرض أنك الآن في الحمراء تطلع على الجنوب، أصلا من الحمراء إلى الجنوب يمكن حول 35 أو 40 كيلو، معناه تزيد لك 30 كيلو وتقول والله رحت سفر، أو 40 كيلو وتقول لا، أن تحسبها من خارج البلد، من آخر العمران، من آخر العمران. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة، أرجو أن تكون واضحة وأفتح مجال للي يحب أنه يسأل. ثم ننتقل إلى الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف، تفضل. هل تقصد أنه قصر في مكة نفسها؟ هو طالع من المدينة. أيوة. قصر على بعد على مسافة قريبة من المدينة. ما أعرف هذا، لكن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في رحلة الحج في ذي الحليفة، وذو الحليفة 3 أميال من المدينة قديما، ولا الآن تقريبا دخل المدينة. واضح لك؟ لكن هذه المسألة لا فائدة منها يمكن تسأل، لأن من أراد السفر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة، هذه الآن 420 كيلو، فهي سفر بالاتفاق. واضح؟ فكون قصر بعد ما خرج بساعة ولا أقل ولا أكثر، مدام ناوي يقطع هذه المسافة فلا شك أنه يقصر في قول الجميع، إلا من شذ يعني، إلا من شذ. ماشي، وضح لك ال... إيه. تفضل. بسم الله عليك. بعض السفر في الزمن الحالي الآن يحتفظ بالمسافة، لكن المشي طبعا الرحيان تذهب إلى مكة مثلا أكثر من 700 كيلو ولا يكون في مشقة، هل يعتبر ضابط يسأل إبراهيم يقول هل المشقة لها علاقة بضابط السفر؟ نقول لا أبدا، ليس لها أي علاقة، ولا وسيلة المواصلات ما لها أي علاقة، ما لها أي علاقة. رحت بطيارة، رحت بقطار، رحت بدباب، رحت بسيكل، رحت على جليك، رحت على حمار، رحت على أي شيء، رحت على طيارة عسكرية نفاثة تأخذ في الساعة كم الطيارات السريعة العسكرية؟ أسرع بكثير من الطيارات المدنية، يمكن تقطع 1000 كيلو في نصف ساعة كذا أو أكثر أو أقل بعد، يعني ها؟ في الساعة 2000 يعني 1000 كيلو نصف ساعة، معناها اللي يسمونها أسرع من الصوت هذه ولا غيرها. فالمقصود أنه لا علاقة لهذا بالمشقة، المشقة هي حكمة وليست علة. واضح؟ حكمة وليست علة. تفضل. سبب إرادة أبدا ما له أصل يعني. ذكرته قبل قليل، ذكرت حديث الدارقطني غل ضعيف، وذكرت أثر ابن عمر وابن عباس، هذا أكثر ما يستدلون به. طيب شيخ، وين أقرب ها؟ الأقرب الكيلو. الكيلو والله اللي عليه أكثر العلماء أنه 81 كيلو، ويقولون تقريبا لا تحديدا، تقريبا لا تحديدا، هذا اللي يحددون يعني بالكيلو. فإذا طلعت 80 كيلو خلاص على القول بالتحديد. قاصدين يعني بسير الإبل الحثيث الطبيعي وليس السير البطيء ذو الأثقال، لا يعني الإبل التي تمشي ما هو كل شيء واقفة، قاصد يعني مستمر في مشيه بالسير الطبيعي. مو يجيك هذا طبعا تقديرات. لا هم يقصدون باليومين، اليوم اللي هو النهار والنهار الثاني، لأن ما حد يمشي في الليل زين، ولذلك بعضهم يعبر فيقول يومين أو يقول يوم وليلة، التعبير واحد واحد. نعم يعني باختصار باللغة المعاصرة 24 ساعة 12 ساعة 12 ساعة، هذا المقصود الفقهاء هنا. نعم البرد جمع بريد، البرد جمع إيش؟ بريد. سمي البريد بريدا وهو 4 فراسخ، لأن المسافة التي يقطعها قديما البغال التي تحمل عليها أو يحمل عليها البريد وهي الرسائل، فسميت البريد لأنها المسافة هذه يضعون موضع ينتقل هو من هذا إلى هذا، ثم يأخذ بغلا جديدا نشيطا ثم ينتقل إليه، ثم حتى بسرعة يوصل الرسائل، رسائل السلطان ورسائل الحروب والرسائل الحكومية يعني زين. ما أظن أنهم كانوا حريصين على رسائل الناس يعني، هذه الرسائل السياسية ما عندهم من أول يعني. فكانت المسافة هي 4 فراسخ وهي بريد، فالأربعة برد 16 فرسخ. نعم وأصل كلمة البريد يقولون فارسية، أصلها إيش؟ ليست عربية، يقول أصلها فارسية وأصلها من كلمة برد ده أو كذا، ومعناها البغل مقطوع الذنب، البغل مقطوع، فعربت وخففت، عربت وخففت بالبريد، هذا أصلها، فليست في الأصل عربية إنما هي معربة. تفضل وحفظك. مو قاسة، ولا هو بعض الناس يستدلون بالأحاديث الواردة في سفر المرأة، فيقول الرسول قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، فقال الرسول حدد السفر بأنه يوم وليلة، فأخذوا من هذا التحديد أن هذا هو المعتبر سفر شرعا، وهذا غير صحيح طبعا، لأنه جاء في أحاديث أبي سعيد 3 أيام بلياليها، وجاء في بعض الأحاديث مسيرة يوم، وجاء في بعضها مسيرة ليلة، وكله يسميه النبي صلى الله عليه وسلم سفر، بل جاء في رواية عند الحاكم في المستدرك مسافة بريد، وبعضهم لا يصححها، وكلها سماها الشارع سفرا، فهذا ما هو دليل يعني، هذا أمر خارج عن الاستدلال، وإن استدل به بعض أهل العلم رحمنا الله وإياهم. خلصنا؟ تفضل. سؤالك يرد عليه عدة احتمالات، فأنا لا أريد أن أجيب على جميع الاحتمالات، أريد أن تحدد لي مرادك. هل ممكن أن يكون 3 فلاسف يعني مسافة؟ هل يسأل أخونا الله يحفظه يقول هل يمكن أن نحدد السفر ب3 فراسخ؟ طيب من أين لنا أن نحددها؟ أنت عندك يعني في نص على هذا؟ نعم هو في حديث أنس، في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، سئل عن السفر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو قال ثلاثة فراسخ الشك من شعبة بن الحجاج قصر الصلاة. وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة والمشتبهة، وقد تكلم الناس فيه كثيرا، وفيه احتمالات عديدة، ولكن الذي يظهر أن هذا الحديث يعني ليس على إطلاقه، وإنما أراد أنس رضي الله عنه أن يبين واقع النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يقصر الصلاة إذا خرج، ولا يظهر أن المراد مسافة السفر، لكن الراوي عبر بما عبر به، ولعل أنس رضي الله عنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر قصر في ذو الحليفة، وذو الحليفة من المدينة ثلاثة أميال، فلما خرج إلى مكة قصر في ذي الحليفة صلى، كما في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر عن أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة أربعا، وصلى في ذي الحليفة ركعتين عن أنس رضي الله عنه. ولذلك أبو داود في السنن لما ذكر حديث أنس الأول عقبه بحديث أنس الثاني كأنه بيان له وتوضيح له، هذا الذي تميل إليه النفس أن أنس أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، لأنه ما ورد حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر هذه المسافة ثلاثة أيام ثم يقصر مطلقا، ما ورد هذا، لا أعرف إلا في هذا الحديث، ولا بد أن يكون مرادا به شيء معين. فنقول هذا الحديث طبعا من الأحاديث المشتبهة المشكلة، ولكن أقرب ما يقال في معناه هذا، وقد أشار إليه الشيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، وأشار إليه جماعة من أهل العلم، كما قلت نبه عليه أبو داود تنبيه. فهذا الذي يظهر في معنى الحديث، والمقصود أنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن هذه هي المسافة التي يقصر فيها لا في أقل منها، وأنه يقصر فيها وإن لم يتجاوزها، ما هو تحديد الحقيقة، ما هو تحديد. وتعرفون أن هذا أيضا هو فهم، لو كانت المسافة فعلا كما أراد أنس فهو فهم منه، فهم منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنه إلا في خبر ذي الحليفة، ما يورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في ثلاثة أميال إلا في هذا الخبر وفي خبر صلاة في ذو الحليفة، فيحمل هذا على هذا والله أعلم. وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ويخرج إلى بني عمرو بن عوف، ويخرج إلى حوالي المدينة، ما كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فاللي يظهر مثل ما تقدم والله أعلم. هذا جواب سؤالك، بارك الله فيك. نعم، هو أخذ به بعض العلماء وقال المسافة ثلاثة أميال، أنا أستشكلها كما استشكلها العلماء، أنا ما هو من عندي الاستشكال، يعني هذا الحديث من الحديث المشكلة عندهم. فأقول يعني قول أنس كان يقصر في ثلاثة أميال هو خبر لم يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله أو أنه شرعه، إنما هو فعل، وهذا الفعل يرد عليه الاحتمال. فأقرب احتمال مثل ما قلت لك أن يكون أنس أراد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر أصلا ثلاثة أميال ويرجع، فهذا أقرب ما يقال في بيان الإشكال الوارد على هذا الحديث والله أعلم. وبعضهم يرى هذا، بعضهم يرى هذا و يقول الاحتياط أن نأخذ بثلاثة فراسخ، وثلاثة فراسخ تساوي تقريبا 25 كيلو متر، هذا فيقول مسافة القصر 25 أو 24 كيلو، أخذ من هذا الحديث. وعلى كل حال مثل ما تقدم التحديد يحتاج إلى نص واضح في هذا، ولا يوجد نص قاطع للنزاع، ولذلك اضطربت أقوال العلماء في هذه المسألة اضطرابا كثيرا. الله أعلم. أتنتوا حين طلبة العلم عجز ما طلعنا من بداية باب السفر تونا، لأن ما أعرف إشكالات السفر كثيرة، وهذا باب يعني متسع والخلاف فيه متسع والإشكالات فيه واجدة، ولكن أنا معكم بغيت ما نشرح اليوم الله، أهم شيء تطلعون فاهمين نطلع بنتيجة. لو ما أخذنا الباب الذي بعده مع أن النية أن نأخذ البابين إن شاء الله تعالى، لكن أنا لا مانع لدي أن أبقى معكم واسألوا عما شئتم، لكن ليس بالضرورة أن أجيب، يعني علمي محدود، إنما أجيب عما أعلم، فإن عرفت أجبت وإن لم أعرف قلت لا أدري أو الله أعلم. بس أنتوا لا تضايقون تقولون طولت ابنه في هذا الدرس، أنتوا اللي تطولون. تفضل يا شيخ. ما في يعني إشكال على الحكم في وقت الحالي، قد الإنسان يقطع على بيأكل ومفرات مصادر الدقائق في الطيارات. لا شوف، الجمهور يرون المعتبر المسافة وليس الزمن، والحنفية يقدمون الزمن على المسافة، فالجمهور لا يهمهم إلا المسافة التي تقطع في هذا الزمن، يهمهم المسافة، ولذلك لو قطعت هذه المسافة في وقت قصير ما عندهم مشكلة في هذا، أهم شيء تقطع هذه المسافة ولو في دقيقة. طبعا قديما، وهذا خلونا أنبهكم لفائدة، بعض الأخوان الآن من المشائخ وطلاب العلم وبعض الفضلاء أخذوا كلام بعض السلف كما جاء عن ابن عباس ويذكر عن علي وكثير من العلماء، وهو مشهور طبعا في كلام ابن تيمية، أنهم قالوا من ذهب ورجع في اليوم نفسه لا يقصر الصلاة، لا يخسر الصلاة، جاءوا يطبقونها في عصرنا هذا، وهذا التطبيق ترى في عصرنا غلط، ولا يجوز أن تحمل كلام العلماء القدامى التطبيق في هذا العصر. ولذلك رأيت من المشايخ الفضلاء بل ببعض مشايخنا الكبار من يفتي بأنك لو تروح لمصر وترجع في اليوم نفسه لا تترخص، أخذا من إيش هذا الكلام، يقول لو تروح اليوم الصبح لمصر وترجع من الرياض يعني 1500 كيلو يمكن زين، وترجع لا تترخص لأنك ذهبت ورجعت في اليوم نفسه، وهذا الكلام خطأ، هذا الكلام غلط محض، غلط محض وله بصواب. وفي مشائخ أخذوا برأي إبراهيم اللي يقولون المشقة، وهذا أيضا غلط محض، بعض مشايخنا الفضلاء وبعض المشايخ الكبار يعني ما هو طلبة علم، في طلبة، لكن يقولون إذا ذهبت إلى بلد وسكنت في شقة جيدة ونظيفة وفي فندق مرتب ما تترخص برخص السفر لأن ما في مشقة، وهذا قول لا أعلم أحد يقوله من العلماء السابقين، لأن هذه حكمة السفر، الحكمة من حكمة الترخص في السفر هي المشقة، لكن ليست هي العلة، العلة هو السفر بنفسه. لذلك الصواب أن كلا القولين غلط محض، وإن قاله من قاله لكنه خطأ في الفهم وفي تصور الحكم والمسألة، وكل يؤخذ من قوله ويترك. ف المشقة لا علاقة لها، لو رحت سكنت، لو عندك بيوت أصلا ملك لك ولعلى قولهم هذا بيزعلون علينا التجار والوزراء والحكام والأمراء، لأن كل بيت كل قرية لهم فيها ما شاء الله سكن. بل يقول لي واحد من يعرفون أحد التجار أنه أحد التجار في المملكة سافر إلى تركيا قديما وسكن في فندق، سكنه طبعا هو يسكنونه ربعه، يعني هم يرتبون له كل شيء بحكم أنه تاجر، هو بس يروح ما عنده اللي يروح بدون ثوب، حتى بدون قصدي ملابس، على ثوبه اللي هو معه كل شيء متيسر له. فهو جالس في الفندق سأل سؤال كذا، يعني قال ذا الفندق ذا من هو له وكم حسابه، والله زين ذا الفندق. قالوا لك يا طويل العمر هذا الفندق حقك. هكذا حدثني أحد الفضلاء من المشائخ من الزملاء، يعني صديق أحد المشائخ، يقول لي عن التاجر فلان، سماه طبعا باسمه. ف يعني مثل هذا تلقى له فندق في كل مكان، ولا شقة في كل مكان، ولا قصر في كل، على هذا الكلام هذولي كلها التجار والناس الملوك والسلاطين والرؤساء اللي سافروا ما يترخصون. وهذا كلام ما هو صحيح، يعني ما هو صحيح. على كل حال، يعني الآن من سافر، أعيد بس حتى، من سافر وكان له في كل بلد قصرا، كان له في كل بلد قصر، فله أن يترخص في قصره ما دامت المسافة مسافة سفر، وجد مشقة أو لم يجد مشقة، لكن بشرط أن ما يكون له زوجة. انتبه، إن كان له زوجة، نقول في كل مدينة ولا في أربع مدن بس؟ في أربع مدن، أربع له أربع زوجات في أربع مدن، وبعد المدن ما له زوجات. لو كان له زوجة يأوي إليها فهو مستقر، ما هو مسافر، ما هو لأنه مرتاح، بس لأن الزوجة أعظم علامات إيش؟ الاستقرار. فالذي له زوجتان خلاص هو مستقر، مثل زوجة في الرياض وزوجة في الدمام، خلاص إذا راح الزوجة اللي في الدمام يعتبر مستقر، وإذا جاء زوجة في الرياض مستقر. أنا أعرف مثلا جار لنا كان له زوجته، واحدة في الرياض واحدة في الطائف، يقعد أسبوع هنا، رجل تاجر وعنده تجارة هنا وهناك، فكان يقعد أسبوع هنا وأسبوع هنا هناك، يعني هذا نظامه في حياته. خلاص إذا جاء هنا لا يترخص، وإذا راح هناك لا يترخص، لكن يترخص فقط إيش؟ أثناء الطريق، في الطريق. أما إذا دخل الطائف أو أي مدينة له فيها زوجة مستقرة، زوجة مستقرة، فهو مستقر معها، سواء جلس معها يوم أو يومين أو أقل، لأن هذه خلاص موضع استقرار له. أرجع إلى الموضوع اللي كنت بنبه له، نقول التنبيه الأول من كان له شقة أو سكن في مدينة غير مدينته التي يسكنها وهو أهله فهو يترخص، أو كان يسكن في فنادق فخمة فهو يترخص. الصورة الثانية أيضا من سافر، من قطع المسافة في عصرنا اليوم ورجع ولو في ساعة واحدة فله أن يترخص. فلو كان الإنسان يسألنا كثير يقول كان عندي مثلا في رماح 180 كيلو أظن ولا لا، يقولون هم أنا ماني رحت لها قديم مرة الظاهر 180 كيلو، كثير يسأل يقول كان أداوم في رماح وارجع، مثلا أداوم في رماح وارجع 150-160 كيلو أقل أكثر، كل يوم أروح الصبح وارجع العصر، يجوز أني أصلي الظهر والعصر؟ نقول يجوز، لأنك مسافر ولو رحت وجيت كل يوم. وحتى الخرج بالنسبة لنا، أنا أرى أن الخرج لا تزال مسافة سفر، فضلا عن الدلم، الخرج اللي هي السيح، السيح أنا إذا خرجت من الرياض إلى الخرج إلى السيح قصرت وجمعت، وكذلك إذا خرجت إلى ابنتي في الدلم قصرت، وإن كان يخالفني ابني الزبير، والزبير يروح معي لا يقصر ولا يجمع، وأنا أقول بكيفك أنت رأيك، هو يقلد ناس يرى أنهم أعلم أو يرى أنه فهم أعلم. كذلك ابني محمد ما يترخص، هو إذا رحنا أما غيرهم ممن يذهب معنا يترخصون. طبعا لا أثرب عليهم، وإن كان ولدي لا أثرب معنا، ما أزمي بتقليدي، لكن أنا أرى أنه يترخص الإنسان، وهذا الذي أفعله إلى يومي هذا. إذا ذهبت، إذا رحت لحريملة كذلك، بيت أختي هناك في حريملة، إذا رحت لهم ترخصت في السفر. وحريملة من الرياض أظن 80 أو 90 كيلو أو أقل شوي، ها؟ إذا رحنا روضة خريم من الرياض، روضة خريم أنا أترخص فيها. طيب أنت تترخصت معي في روضة خريم، ها؟ كنت صغير ولا حين ما عاد ترخص. نطي ما طلع على روضة خريم. فالشاهد أنه يعني لك أن تترخص في مثل هذه المسافات، وإذا أشكل عليك أمر مثل ما تقدم قبل قليل، ابقى على الأصل وخذ بالتحديد، ابقى على الأصل وخذ بالتحديد، والله أعلم. أما إذا رحت المسافة 400 و500، مثل الحين تروح للقصيم، تروح الصبح للقصيم وترجع قبل العصر الآن، يعني يقطعونها الناس المستعجلين شوي 2.5 ساعة بسرعة عادية، يعني سرعة اللي المحددة الآن 140 كيلو يمكن حتى في 2.5 ساعة السيارات الخفيفة هذه اللي لا معبي بنزين لا يوقف ولا شيء. أنا أذكر كنا نروح للقصيم نشتري تمر أو نزور بعض طلبة العلم أو بعض المشائخ، نروح الصبح ونرجع عقب الظهر، فلك أن تترخص يعني قريبها. فكونك تروح وتجي في يوم، ينبغي أن يتفطن طالب العلم، لا يأخذ بالكلام القديم اللي ذكره بعض السلف وذكره ابن تيمية رحمه الله أن من ذهب ورجع، هم يقصدون على مسافاتهم القديمة من أول، ما حد يروح ويرجع في يوم إلا المسافة قريبة. أما الآن فأنت تذهب 1000 كيلو وترجع في اليوم نفسه. إحنا نروح المكة الآن، نروح المكة الصبح ونرجع عقب العصر، في أحد يقول هذا مو بسفر يا جماعة؟ إحنا نسويها كثير، نروح العمرة في رمضان أحيانا نصلي الفجر ونطلع الطيارة عقب الظهر ولا عقب العصر وإحنا راجعين. هذا هل يقال هذا مو بسفر؟ هذا سفر بالاتفاق. بس هم اشتبهت عليهم هذه المسألة وكلام بعض العلماء والسلف انك تروح وتجي في يوم واحد مو بسفر. هذا الكلام في هذا العصر يعتبر باطل غير صحيح، لكن يتنبه له طلاب العلم. خذ من كل احد واترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انا انبه الى انه غلط محض. ابن عثيمين رحمه الله مع انه يرى اصل هذه المساله، يرى كلام ابن تيمية، بس انه ما يرى هذا في المسافات الطويلة. يقول اذا رحت مسافة طويلة ولو رجعت في اليوم نفسه تقصر الصلاة تترخص، لكن يقول اذا رحت مسافة قصيرة وجيت في نفس اليوم هذا مو بسفر. ويحدد الشيخ بالمسافة القصيرة، وانا سألته عن منطقة في الرياض قال لي، وكنا زايرين في القصيم، قلت أننا نروح لسعد الصبح ونرجع المغرب، قال والله هذه ما هي سفر هذه. قلت حول 90 كيلو إلى 100، قال ما هو سفر هذا، مسافة قصيرة تعتبر. وإن كنت أنا لا أشك الآن أنها سفر، أنا لا أشك أن سعد سفر، ولك أن تترخص في سعد. يوم كانت سعد كانت من أول، تذكرون يمكن بعضكم ما يذكر صغار الظاهر بعضكم، من أول كنا نروح لها، كانت يعني ما شاء الله متنزهة، الآن ما أدري ليش سكروها، أغلقت يعني لا أدري ما هو السبب، لكنها مغلقة منذ زمن، وإلا كانت متنفس لأهل الرياض، يعني كانت متنزهة بعيد ما يجي كل الناس إلا المهتوي يقعد يوم كامل. أما المتنزهات القريبة هذه تجيها تلقاها مليانة، فاللي بيروح يأخذ رأي يروح. كنا نأخذ المكيف الصحراوي، لأن في أفياش وفي لمبات وتأخذ الكرواق تبي تخيم، فهي جيدة. فالشيخ قال إذا بتتم، الشيخ محمد قال إذا كنتم تبيتون في هذه المنطقة ترخصوا، تقعدون يوم وليلة يومين 3 أيام، بس بتروحون تجون في اليوم يقول لا ترخصوا. وأنا الآن أقول ترخص، وإن ذهبت ورجعت في اليوم نفسه هذا لا أشك فيه، ما دامت المسافة مسافة قصر، ولا اعتبار لمسألة الروحة والجية في اليوم نفسه في هذا العصر، هذه المسألة ملغاة لا اعتبار لها، والله أعلم. ها؟ لا، هي مسألة مفارقة ليس على محمد، أم مسألة مفارقة العمران؟ مفارقة العمران هذه مسألة أخرى، يعني متى يترخص، متى يبدأ المسافر بالترخص، متى تبدأ؟ أنت بتروح الدمام الحين، تروح القصيم، تروح المكة، متى تبدأ بالترخص؟ تترخص في بيتك أو في حدود المدينة أو تترخص إذا فارقت البنيان؟ قالوا لا تترخص حتى تفارق إيش؟ يعني فلو فرض أنك صليت في المسجد أو في البيت اللي في بيت بيتكم أو في مسجدكم اللي في البلد، ما يجوز أنك تترخص لك لم تسافر، واضح الآن؟ فلا نخلط بين هذه وتلك. شكنا اليوم ما احنا طالعين من المسألة الأولى. ها تفضل. السؤال السؤال لا تتمثل السؤال. لا، يسأل يقول أنا ركبت السيارة وأنا لازلت في الرياض، هل أقصر وأجمع؟ قلت له لا، هذا الكلام اللي قلناه، لا تجمع ولا تقصر، لكن لو أذن عليك في الرياض وانت خلص في سيارتك وطلعت من الرياض، طلعت قلت بصلي في الطريق، وقفت عقب 20 كيلو، عقب 100 كيلو، عقب 150 كيلو، واندخل عليك الوقت في الرياض، لكنك وقفت تصلي خارج الرياض، هل تترخص؟ نعم تترخص، على الصحيح من قول العلماء خلافا للمشهور في المذهب، لك أن تترخص لأن العبرة بوقت الفعل لا بدخول الوقت. أنت الآن مسافر، أنت ضارب في الأرض، والله عز وجل رخص لك إذا ضربت، أن ما قال دخل الوقت أو ما دخل الوقت، العبرة بالضرب في الأرض يعني بالسفر، فأنت ما دمت صليت حال السفر فترخص، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم رحمنا الله وإياه. أما في البلد لا. طيب بس المسألة اللي دائما يسألون عنها الناس، إذا كان بتروح في الطيارة هل تترخص في المطار أو لا، وخاصة مطار الرياض هنا؟ طبعا هذه أيضا يختلف فيها المعاصرون، وهذا الخلاف ما هو خلاف فقهي، الخلاف هنا ليس خلافا فقهيا، انتبه، هذا خلاف جغرافي، خلاف بلدية، خلاف مساحي، سمه ما شئت، هذا يفتين فيه المهندسون وحقون البلدية اللي يهتمون بالخرائط وما ادري شو يسمونهم، عاد وش اسمهم، مهندسو يعني المساحات وكذا، نسألهم هل مطار البلدة اللي احنا فيها هذه، افرض ان في الرياض الان كما هو الواقع، هل المطار داخل حدود المدينة او يعتبر خارج حدود المدينة؟ فان قالوا المطار لا داخل حدود البلد، طبعا ان كانوا يفهمون ما يتكلمون به، يعرفون اللغة ويعرفون، مو فقط انه مهندس مساحة او لا، يفهم اللغة العربية، يفهم معنى المدينة زين، فإن قال هذا دخل في العمران، داخل في العمران، فنقول خلاص ما يجوز الترخص، وإن قال لا المطار لا يزال خارج حدود العمران، فنقول يجوز إيش الترخص. والذي أقوله أنا اليوم أن مطار الرياض في هذا اليوم اللي هو يوم كم الحين، يوم 3 ربيع الآخر، لا تقول الثاني لأن ما في ثالث، تقول ربيع الأول وربيع الآخر، ما في ربيع الثاني، تقول ثاني لو في ثالث ورابع، فيقول لا تقول ربيع الثاني قل ربيع الآخر، ففي ربيع الآخر اليوم 1443 للهجرة النبوية، نقول مطار الملك خالد الدولي في الرياض لا يزال خارج حدود مدينة الرياض، بينه وبين الرياض قرابة 15 كيلومتر، وهي المسافة اللي تقطعها تقريبا من جامعة نورة أو قبلها بقليل إلى المدرج اللي هو إلى الصالات، الصالة هذا الرقم 5، فهذه المسافة تعتبر لم تشتبك بالبنيان، وأظنها لن تشتبك ولا بعد 20 ولا 30 سنة. لماذا؟ لأن المطار وضع له ما يسمى بالعرف، وإن كان في اللغة قد يكون مقبول لكن شرعا ما هو صحيح، بالحرم، حرم المطار، وهو صحيح لغة لكنه ما هو كلام شرعي، هذا لغوي. إذا في يقول حريم البئر فنقول حريم المطار عشان ما نصير يعني حرم يشتبه بالحرم المكي أو المدني، نقول حريم المطار، حريمه كبير جدا يصل إلى الثمامة، الثمامة العاذرية، والثمامة الظاهر الثمامة والعاذرية. فأنا أقول لا يمكن أن يكون المطار داخل حدود المدينة حتى تحتوشه المباني، فتكون العاذرية فيها بيوت ومساكن والثمامة كلها بيوت ومساكن، يقول خاص مثل قاعدة الأمير سلطان، أظنها كذا المطار القديم يسمونه قاعدة الأمير سلطان الآن أو الأمير سلمان، القاعدة اللي في شارع 30 هذا حق المطار، المطار القديم شو اسمه الحين؟ ها؟ قاعدة الأمير سلمان أو الملك سلمان الآن؟ ها؟ المطار الرياض القديم شو اسمه؟ أي في نهاية الملك عبد العزيز مع صلاح الدين أظن. ما كان اسمها سلطان؟ أو أنا غلطان؟ ها؟ ها؟ ها؟ عجب شلون يقول سلمان؟ ها؟ لا هذا المطار لا يزال بينه وبين الثمامة، الثمامة خارج حدود حريم المطار، أما هذه المسافة حريم المطار حول 15 كيلو ما بني فيها، بني في بعضها الآن أشياء بسيطة ومؤقتة حتى ما هي بمباني، ليست مباني ثابتة، معارض وما معارض وما أدري إيش. على كل حال يعني هذا ما نقوله اليوم عشان ما ندخل، وبهذا صدرت ترى فتوى للجنة الدائمة قبل 2 أو 3 سنين وتكون شبه اللي تقطع النزاع في هذه المسألة، وموجودة الفتوى وأظنها منشورة في النت. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، نرجع إلى ما كنا فيه. سم يلا آخر سؤال. ها؟ أظن إيه أظن أظن هنا أظن عام 39 صدرت 39، اللي يجد هذه الفتوى ينزلها في المجموعات المفتوحة هذه، أنا مرت علي ولا أدري أنا احتفظت بها ولا لا، اللي يجد فتوى اللجنة الدائمة في مطار الملك خالد الدولي ينزلها لنا يا أخوان في في في المجموعة مفتوحة، المجموعة يا زبير ولا افتحها، اللي يجدها ينزلها المجموعة يستفيد الجميع. طيب قال وكان مباحا، وكان الشرط الثاني أن يكون مباحا، أن يكون إيش؟ نعم 41 أحدث بعد. طيب نزلها في المجموعة. اللجنة برئاسة المفتي السعودي أن مطار الملك خالد في العاصمة الرياض يعد خارج حدود. بس هذا جيد، نزلوها في المجموعة صورة، ها صورة صورها ولا بس؟ لا لا، لو وجدت الصورة حصل الصورة، صورة الفتوى اللي عليها شعار هيئة كبار اللجنة الدائمة، إن وجدت هذه أفضل ارسل نزل هذه، لا بأس، لكن ودنا بالصورة، يعني الصورة هذه تجي لها مختصرة مثلا، يعني إن حصل الصور صورة الفتوى جزاكم الله خير نزلوها. طيب نرجع إلى سم، لا لا لا. طيب ما فائدة هذه المسألة وفائدة هذه الفتوى؟ فائدتها أن الشخص بيروح المكة مثلا، بيروح الجدة عفوا الآن مكة ما فيها مطار، بيروح الجدة ولا بيروح لأي دولة أو مدينة أو محافظة أو أي شيء، فراح للمطار وبيصلي في المطار قبل ما يطلع الطيارة، أو هو راجع بيصلي في المطار قبل ما يدخل الرياض، هل له يترخص في المطار ولا لا؟ أما موظف المطار اللي راح يودع، اللي راح تاكسي، لا، هذا لا، ما يقال أنهم يترخصون. إنما المراد من يريد السفر لكنه هذه محطة ركوب له، يركب وبيمشي في الطيارة، هذا الكلام فقط. فينتبه، ما ننتبه، ليس المقصود كل من ذهب إلى المطار، المقصود من أراد السفر لكن محطة الانطلاق هي المطار، يركب الطيارة وبيروح، هل له أن يترخص في المطار ذاهبا وآيبا في الروحة وفي الجية في أرض المطار نفسها؟ يعني مثلا أنا الآن رحت وأذن علي الظهر في المطار، أو أذن في الرياض رحت صليت الظهر في المطار، هل يجوز أصلي ثنتين وأجمع العصر معها ثنتين؟ نقول نعم يجوز. جيت أنا الساعة واحدة الظهر راجع من جدة وبروح بيتي، أباصل بيتي الساعة واحدة إن شاء الله أو واحدة ونص مثلا، هل لي في المطار أصلي ركعتين وأجمع العصر؟ نقول يجوز، بل يشرع هذا، صل ركعتين ركعتين وتعال الرياض وارقد إلينا المغرب. واضح؟ ماشي. قال وأن يكون مباحا، مباحا إيش معنى مباحا؟ يعني ألا يكون سفرا محرما، بل ظاهر هذه العبارة ولا مكروها، لكن المراد والله أعلم السفر المحرم، السفر المحرم. مثل شخص سافر ليشرب الخمر، أو سافر ليزني، أو سافر ليحضر حفلة مثلا من الحفلات المحرمة، حفلة رقص ولا حفلة غنى ولا حفلة مثلا شرب خمر ولا حفلة مدري إيش، بل هو غرضه من السفر حضور المحرم، أو سافر ليشتري محرما، يشتري مثلا أشياء محرمة، يشتري خمور ولا بيشتري مثلا آلات طرب وموسيقى مثلا، أو يشري والعياذ بالله مخدرات، زين، هذا يقول الفقهاء لا يجوز أن يترخص، لأن الرخص لا تناط لأن المعاصي، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا سفره محرم، ومقتضى هذا أن لا يرخص له في رخص برخص السفر. قالوا طيب إذا أراد أن يترخص، قالوا إذا أراد أن يترخص يتوب، يتوب إلى الله عز وجل ويترخص، لأن من تاب تاب الله. وقال بعض العلماء وهو مذهب الحنفية اختار شيخ الإسلام تيمية له أن يترخص ما دام مسافرا حتى ولو كان سفر محرما لإطلاق النصوص الشرعية، وهذا القول الثاني أرجح، هذا القول الثاني أرجح لإطلاق النصوص الشرعية. وينبغي أن نفرق بين من سافر سفرا محرما أو سافر وفعل فعلا محرما في سفره، يعني من ذهب للتجارة هذا سفر مباح لكنه زنى أو شرب الخمر، ما هو ما راح ليزني أو راح ليشرب الخمر، لكن سافر عنده صفقة تجارية لكنه في أثناء سفره زنى أو شرب الخمر، هذا لا يدخل عندهم في هذه المسألة، هذا سفره مباح وإن فعل فيه المنكرات والله أعلم. طيب ماشي. سم وإليك. في بعض العلماء يقول مثلا إن مطلق السفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة هذا محرم، فعلى هذا القول لا يترخص، أيضا على هذا القول وهذا القول لا يترخص يرخص، يعني القول أن هذا السفر محرم وأن السفر المحرم لا يترخص فيه، فهذا أيضا عندهم لا يترخص يرخص السفر والله أعلم. نعم ماشي. النزهة يعني باب آخر، باب آخر. النزهة في الأصل مباحة لكن إذا كانت لبلاد الكفار فبعض العلماء يقول لا تجوز والله أعلم. نعم نعم. أيوة. من عزم على السفر وخرج للمطار. هذا السؤال سأل إبراهيم، يقول واحد قاصن التذكرة وراح المطار وصلى الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، يوم جاء موعد الطيران الساعة 1:30 قالوا السعودية أو الثانيات هذه شو اسمها وكالة ناس أو بعد واحدة ثانية هديل، قالوا تعلن عن أو تعتذر عن إقلاع رحلتها رقم كذا وكذا لعطل فني وسوف تتأجل السفرة إلى الساعة 5 بعد العصر أو الساعة مثلا 10 ليلا أو مساء، ورجع لبيته صلى هو ورجع البيت وأذن عليه العصر وهو في البيت، هل تلزمه صلاة؟ أول شيء هل يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر 4، ثم هل تلزمه صلاة العصر التي صلاها جمع تقديم أو لا؟ هذا السؤال واضح. الجواب لا يلزمه شيء، يرقد إلى المغرب ولا عليه شيء، لأنه صلى وصلاته في ذلك الوقت صحيحة ولم يوجد شيء يبطلها، وقد صلى في وقت تصح فيه الصلاة ولم يوجد ما يبطلها، فصلاته صحيحة بلا ريب ولا شك في هذا. طيب في بعض المشايخ يعني يقولون يعيد، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف جدا، والصواب أنه لا يعيد لا الظهر ولا العصر، فصلاته صحيحة بلا شك. طيب لو فرض أنه هو هون، ما هو بالرحلة هونت، كلمته أمرته قالت الحق ترى ولدك اليوم صار له حادث مثلا، ولا طاح مسخن، ولا ترى أبوك مريض مرض شديد، ولا أخوك كذا، ولا بنتك كذا، قام وخلص السفر ورجع قال هونت عن السفر أصلا لا الساعة 6 ولا 10، الحكم يختلف أو لا يختلف؟ لا يختلف، لا يختلف، هو هو الحكم واحد، الحكم واحد، صلاته مضت صحيحة، مضت ولا يعيد الصلاة، سواء كان صلى في المطار أو صلى راح 100 كيلو بالسيارة ورجع، الحكم واحد، الحكم واحد، لا يعيد للظهر ولا العصر، وإذا كانت المغرب والعشاء فلا يعيد العشاء، والله أعلم. طيب ماشي، إلا أن يأتم بمقيم. أو لم ينوي القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. لكن الصحيح الإتمام، الإتمام. طيب هذه المسألة يسمونها الفقهاء الأحوال أو المسائل التي يجب فيها على المسافر إتمام الصلاة. قلنا المسافر يسن له القصر، والقصر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها في السفر، سنة إيش؟ مؤكدة، وقال بعض العلماء بل هي واجبة، والأقرب أنها سنة مؤكدة، لكن في أحوال نقول يلزم فيها الإتمام، أوصلها بعض العلماء إلى قرابة 20 أو 22 حالة، ذكر المؤلف منها الآن حسب ما عديناه 4 حالات. الحالة الأولى قال أن يأتم بمقيم، إلا أن يأتم بمقيم. طبعا هذه العبارة غير دقيقة، غير دقيقة، غير دقيقة، وإن كان مراد المؤلف أن يأتم بمقيم يعني يتم الصلاة، يتم الصلاة يعني يصلي الرباعية 4، لكن لو ائتم بمقيم لا يصلي 4 هل يلزمه الإتمام؟ يعني بمعنى أنا الآن جيت بصلي الظهر ولقيت واحد مقيم يتسنن سنة الظهر البعدية، أو أوضح منها لو دخلت المسجد وهم يصلون التراويح وأنا ما بعد صليت العشاء وأنا مسافر، والتراويح ركعتان. على هالعبارة التي ذكر المؤلف يلزمني إيش؟ الإتمام، لأنه مقيم. لكن هذا ما هو مراد المؤلف، ما هو مراد المؤلف ولا المذهب، هذا مذهب الشافعية. أما أصحابنا الحنابلة فلا يريدون هذا، بل يريدون المقيم الذي يصلي الرباعية تماما، يعني يصليها أربعا. لكن طبعا لأنه على المذهب والله أعلم، يعني قد يكون هذا السبب العبارة، أنهم لا يرون أن المفترض يصلي خلف المتنفل، فقد لا تأتي عندهم هذه الصورة. لكن المقصود أنه ينتبه لدقة العبارة حتى تفهم. فإذا أتم بمقيم يتم الصلاة، يعني يصلي الظهر أربعا أو العصر أربعا أو العشاء أربعا. لكن لو صلى خلف من يصلي الفجر ركعتين وهو يريد أن يصلي العشاء، ما صلى العشاء، ما صلى، نائم عنها مثلا، وقام صلاة الفجر تقام، هو مفترض وهذا مفترض، فله أن يصلي ركعتين ويسلم معه. على كل حال، أما إذا صلى وراء من يصلي أربعا ويتمها فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، سواء أدركه من أول الصلاة أو أدركه في الركعة الثالثة، يعني ما هم صلي معه إلا ركعتين، نقول قم وكمل إيش ركعتين، أو أدركه في التحيات في التشهد الأخير، نقول إذا سلم تجيب أربع ركعات، ولا تقصر الصلاة في الأحوال الثلاثة هذه، سواء أدركته من أول الصلاة أو أدركته وقد فاتتك ركعتان وبقي ركعتان، أو أدركت وقد فاتتك الأربع، هذه الثلاث الأحوال كلها يجب عليك إيش؟ الإتمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو أتموا. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بالنا نصلي خلف الإمام أربعا، يعني في مكة، وإذا صلينا في رحالنا يعني صلينا ركعتين؟ قال: تلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مع الإمام تصلي، المتم تصلي أربعا. ولذلك لو قال المؤلف: إذا صلى مع الإمام المتم أتم، يكون أدق، وإن كانت أيضا المتم هذه يرد عليها إلى حد ما ذات الإشكالات، لأن أيضا من صلى ركعتين هو متم، نعم، لكنها تشعر بأنها ضد اللي يقصر يعني. طيب، فهمنا هذه المسألة. على هذا، لو جئت الإمام في التحيات فدخلت معه، لا تصلي ركعتين وتسلم، بل تصلي أربعا. ترد هنا مسألة هي مشكلة، وهي: إذا صليت العشاء خلف إمام يصلي المغرب، أنت الآن صليت المغرب ثم تريد أن تجمع العشاء، ففي صلاة أقيمت يصلون أيضا المغرب، وأنت تريد أن تصلي العشاء، صلي إيش؟ العشاء. فماذا تصنع؟ طبعا في خلاف في أصل الموضوع، هل يجوز أصلا أو لا يجوز؟ والصحيح الجواز، يجوز أن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب. طيب، صلى ركعتين وجلس التشهد، قام للثالثة، أنت ماذا تصنع؟ في اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه يجوز لك أن تفعل واحدا من ثلاثة أعمال كلها سائغة، وسأذكر أولاها. يجوز لك أن تقصر وتسلم، قام هو للثالثة، تكمل أنت التحيات، تنوي المفارقة وتكمل ما بقي عليك من التحيات وتسلم وتتوقع وتمشي، وهذا أولى الأحوال الثلاثة، أنك تنوي المفارقة. لماذا تلوي المفارقة؟ لأن صلاتك انتهت، أنت صلاتك ركعتين وانتهت، ولا يلزمك أن تأتم به في الثالثة، لأن ليس من صلاتك ثلاث ركعات، صلاة العشاء ليست ثلاث ركعات، وهذه مختلفة، هذه صلاة غير هذه الصلاة، لو كانت العشاء وراء العشاء لازمك أن تصلي مثله، لكن هذه ليست صلاة العشاء، أنت صلاتك العشاء وهو صلاة المغرب، صلاتك انتهت كمسافر انتهت، فلك أن تنوي الانفصال وتكمل صلاتك، وهذا أولى الصور الثلاث. الحالة الثالثة أو الصورة الثانية عفوا، الصورة الثانية أن تبقى جالسا، تبقى إيش؟ جالس، فتطيل التشهد، تطيل حتى يصلي الإمام ركعته الثالثة، ثم يجلس التشهد، ثم يسلم فتسلم عقبه، تسلم عقبه، وهذه جائزة، وهي خلاف الأولى. لماذا خلاف الأولى؟ لما فيها من المخالفة للإمام. وش أعظم أنك قاعد في التحيات وهو قائم يقرأ الفاتحة؟ هذه مخالفة ولا ما هي مخالفة؟ مخالفة. ولولا أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صور صلاة الخوف لقلنا لا يجوز هذا الفعل، لكن المخالفة لعذر جائزة، لأن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفات صلاة الخوف التي لعلنا نذكرها عندما نتكلم عن صلاة الخوف، لكن هي ليست الأولى، وهي يعني في المستوى الثالث، نقول رقمها في الترتيب ثلاثة، بقي عندنا الصورة رقم كم؟ ثلاثة، وهي أنك تقوم معه وتأتي بالركعة الثالثة، ثم تجلس معه للتشهد الأخير، ثم إذا سلم تقوم فتأتي بركعة رابعة بنية إكمال صلاة العشاء أربعا، فتصلي العشاء أربعا تماما، وهذه تأتي في المرتبة الثانية لأنها فيها نوع من الاحتياط، فيها نوع من الاحتياط للصلاة، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تقصر الصلاة في هذه الحالة. على كل حال نقول يجوز لك ثلاث حالات كلها سائغة، وأولاها أن تنفصل عن الإمام وتسلم وتقصر الصلاة، ويليها في الرتبة أن تصلي أربعا فتقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة، ويليها في الرتبة أنك تنتظر الإمام في التشهد وحتى يأتي إليك في تشهده الثاني اللي هو الأخير، ثم تسلم عقبه. لا إله إلا الله. طيب سمد عند السؤال يتفضل. الإمام إيش؟ الأخ بدعيع يقول هل في فرق في لو كان الإمام يصلي المغرب وهو مقيم، أو الإمام يصلي المغرب وهو مسافر، هل في فرق؟ فيكون الأولى إذا كان الإمام مسافر أنك تقصر، وإذا كان مقيم أنك ما تقصر. نقول لا، ما في فرق، ما في فرق. لماذا؟ لأن صلاة المغرب سواء المسافر والمقيم لا تختلف باتفاق العلماء، فلا يختلف الحكم، لا يختلف الحكم بالنسبة لك، تفعل مثل ما تقدم، ويجوز لك الأحوال الثلاثة، وعلى ما ذكرنا أنه أولاها لا فرق بين كون الإمام من أهل البلد أو كون الإمام من أهل السفر، والله أعلم. نعم وإياك. كيف؟ يسأل محمد يقول ما حكم صلاة الجماعة للمسافر؟ من قال لا تجب أخطأ، ومن قال تجب أخطأ. نقول فيه تفصيل، فتجب الجماعة على جماعة المسافرين، يعني إذا أنتم اثنين مسافرين فأكثر يجب أن تصلوا جماعة، صلون في أي مكان جماعة، جماعة جلست في فندق صلوا جماعة، جلست في خيمة صلوا جماعة، وقفت في مكان في محطة صلوا جماعة، وقفت في البر صلوا جماعة، فيجب عليكم صلاة الجماعة كمسافرين وتقصرون الصلاة. الحالة الثانية إذا كان في البلد، هل تجب عليه جماعة الحضر سواء كان منفردا أو كانوا اثنين فأكثر؟ نقول فيه ثلاثة أقوال للعلماء، الراجح أنه لا تجب عليه. لا يجب على المسافر أن يصلي مع الناس في المسجد، ولا يلزمه أن يصلي جماعة حتى لو كان منفردا، سواء كنت منفرد أو كنا اثنين فأكثر أو كنا ثلاثة فأكثر، لك أن تصلي في فندقك أو في شقتك أو في بيتك الذي أنت فيه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل رفع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إن الله رفع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فلو ألزمناه بصلاة الجماعة لكنا ما أعطيناه رخصة الله التي رخص له، وهي شطر الصلاة، لأن سنلزمه إيش؟ بالأربع. ولذلك نقول إن الله وضع، أنا قلت رفع، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فلو ألزمناه بالجماعة لألزمناه بالإتمام. فلذلك نقول لا تجب عليه الجماعة لا منفردا. طبعا أعرف أن فيها خلاف، وأعرف أن المشايخ عندنا يختلفون فيها، ففيها ثلاثة أقوال. قول الأول هذا الذي ذكرته لكم، لا تجب عليه مطلقا إلا في جماعة السفر. القول الثاني أنه تجب عليه مطلقا، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثالث أنه تجب عليه إذا كان منفردا، ولا تجب عليه جماعة الحضر إن كانوا اثنان فصاعدا بل يصليان معا، وهذا اختيار شيخنا ابن باز واللجنة الدائمة. والراجح عندي القول الأول، وهو اختيار بعض مشايخنا رحمنا الله وإياهم جميعا، والدليل عليه ما ذكرته لكم، والله أعلم. نعم، الكلام اللي إذا سمع النداء، إذا ما سمع النداء ما تلزمها أصلا. نعم. يقول: لو كنت أنا مسبوق في السفر وجهلت حال الإمام، نقول تعمل بالقرائن. تعمل إيش؟ بالقرائن. إذا غلب على ظنك أنه مقيم تتم، وإذا غلب على ظنك أنه غير مقيم تقصر. وفي بعض الصلاة يتضح، مثل لو كان بعضها جهري وبعضها سري في الغالب يتضح لك. أما إذا كانت كلها سرية مثل الظهر والعصر قد يشكل عليك، خاصة إذا جيت متأخر في الركعة الأخيرة أو حتى في الثالثة ما يمديك. فأنت أعمل بالقرائن، أعمل بالقرائن. يعني إذا لاحظت أن الرجل عليه ثياب رثة، ولا لباس سفر، ولا قدامه حاط شنطة ولا كذا، هذا غالبا مسافر. إذا لم يغلب على ظنك هذا، أو غلب على ظنك أنه من المقيمين مثل لباسه وهيئته تتم. لكن إذا لم يغلب على ظنك، ما في قرائن لا هذه ولا هذه، ماذا تصنع؟ نجي نسأل الآن: هل أنت مسافر يقينا أو غير مسافر؟ جاوبوا، أنت مسافر يقينا، فما الأصل في صلاة السفر، القصر ولا الإتمام؟ القصر. فنقول اقصر الصلاة، اعمل بالأصل في صلاة المسافر زين، وهي القصر، ولا نقول الأصل في الصلاة، الأصل في صلاة المسافر القصر، فاعمل بالأصل فيها دائما. إذا أشكل عليك أمر ترجع دائما للأصول، أصول تريحك، فاعمل بالأصل في صلاة المسافر وهو القصر. طيب سلمت وتبين لك أن الإمام مقيم، ماذا تصنع؟ تقوم وتكمل ركعتين وتسجد للسهو، وتسجد للسهو. طيب هل يشرع أنك تسأل؟ لا تسأل، لا تسأل. لكن لو علم جاك واحد قالك ترى هذا مصلي أربع، شافك مثل صلي ركعتين قال ترى أنا مصلي أربع، خلاص يلزمك الإتمام، يلزمك الإتمام. سلم على كيفك. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعده، لكن في هذه الحالة الأفضل يكون بعد السلام، وما دمت لوحدك فاسجد بعد السلام لأن هذا السنة، فأنت صليت من نقص في الصلاة، نقص ركعات. تفضل. واضح. يقول أخونا الله اسمك الكريم ميرزا، يقول أخ ميرزا هل من أتم صلاة يلزمه إتمام الثانية؟ كذا سؤالك. يعني أنا صليت مع جماعة البلد 4 ركعات الظهر وبجمع العصر، هل يلزمني أصلي 4؟ نقول لا ما يلزم، صلي ركعتين. لكن لك لو صليت مع الجماعة الثانية اللي يصلون 4 تتم 4 مثلهم. لكن إذا صليت وحدك أو صليت 2 فأكثر جماعة سفر تصلي قصرا، تصلي قصرا. تفضل. لا بأس إذا ذكرت تسأل. نعم. هل الأفضل للمسافر الذي هو وحده منفرد أو اللي هم 2 فأكثر أن يصلوا مع الناس في المساجد، ولا الأفضل أن يأخذوا بالرخصة؟ نقول الأفضل أنك تأخذ بالرخصة، فإن الله يحب أن تؤتى رخص. إلا إذا كان في الصلاة في المسجد أو مع جماعة مصالح شرعية ترجعها، مثل أنك بتستفيد مثلا علم، أو تستفيد لقاء العلماء، أو تستفيد الاعتكاف، أو تستفيد المضاعفة مثل صلاة مكة مثلا، زين، أو بتحضر دروس علمية مثل ما كان الصحابة الذين يأتون إلى النبي في المدينة كانوا يصلون معه في المسجد لأنهم يستفيدون دين وعلم وسمت ويتعرفون على أحواله، فكان الأفضل لهم أن يصلوا معه في مسجده كما كانت الوفود تفعل. واضح؟ لكن لو لم يكن لك أي فائدة، يعني في الحرم مثلا أنت مستفيد وتقعد في مضاعفة وفي الاعتكاف وتقرأ قرآن وتحضر مجالس العلم، أصلا أنت رايح للحرم عشان كذا، نقولك صل في البيت ما في فائدة. لكن لو رحت أنت تسير على أختك ولا أخوك ولا ابن عمك ولا ابن، والمساجد كلها واحد، ولا في دروس علم ولا في محاضرات ولا بتلتقي بأحد تحبه في الله ولا مشايخ بتسلم عليهم ولا ما في فوائد أخرى، نقول صل في البيت لو وحدك أفضل. لماذا؟ لأنك تأخذ بالرخصة، أخذك بالرخصة أولى، وهذا من تيسير الشريعة. لكن في ناس طبعا تخالف تلزم، كلام على الراجح الذي رجحناه نحن قبل قليل. نعم نعم. حديث صحيح رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. نعم. بلده الأساسي يعني. نعم. من رجع إلى بلدته الأساسية، يعني هو يعمل في الرياض مثلا سنة وفي الصيف أو كل سنتين يأخذ إجازة 4 شهور يروح البلدة، هل يترخص؟ نقول لا ما يترخص، لأنه رجع إلى مقر إقامته، ولو بيقعد 10 أيام ما يترخص لأنه في مقر إقامته الدائم. نعم. إلا إذا كانت هذه البلدة خلاص ما عاد يبيها، يقول أنا بستقر في السعودية وزوجتي في السعودية، بلدتي ذيك بس بروح لها إجازة أسلم على أبوي وأمي وبس، ولا يلزم أن يكون مواطن مثل ما يقولون سعودية، لا خلاص هو دائم يجدد، يقول أنا ما أبي أطلع من السعودية بموت فيها وهي بلدي أنا بعد، إلا طلعوني هم طردوني قالوا ما عاد نبيك ما عاد نجددين لك. ففي هذه الحالة إذا فعل هذا فإنه يترخص، فإنه إذا ذهب إلى أهله مدة لا تمنع الترخص مثل 10 أيام ونحوها يترخص. لكن إذا كانت زوجته هناك فلا يترخص. الكلام على واحد جاب زوجته وقعدت عنده، أما واحد يقول أنا مستقر في السعودية وزوجته في السودان، أنا ما هو مستقر، هذا ما يسمى مستقر. لكنه لا يترخص في السعودية لأن إقامته طويلة، وسنشير إلى مدة الإقامة إن ذكرها المؤلف بعد قليل إن شاء الله لعله يذكرها فنتكلم عليها. الطليقة ما لها علاقة بك ولا لك علاقة بها. تبي تقولي طيب فإن كانت رجعية في زمن العدة أعرف أعرف أعرف أعرف أنا أعرف هذا، أنا أعرف هذا قبل أن تولد. على كل هذا المذهب، طبعا المذهب يقولون إذا مر ببلد قد سبق وأن تزوج فيه فلا يترخص، وهذا قول باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج زوجتين في مكة وترخص، خديجة وسودة، وذاك يترخص. والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان كلهم تزوجوا في في في في في في مكة، كانوا يترخصون في مكة. فهذا قول باطل، باطل ليس ضعيف للغاية يعني. فهمت يا حبيبي؟ الكلام على زوجتك على ذمتك يعني، على ذمتك. أما في زمن الرجعة يحتاج تأمل، يحتاج إلى مزيد تأمل. والذي يظهر، الذي يظهر بادي الرأي، ما لازم بادي الرأي. لو فرض أن هذه طليقتك يعني في زمن العدة، في ثلاث أشهر العدة هذه أو قريب من ثلاث أشهر لثلاث حيض، فالأقرب أنها أنك لا تترخص، لأنها لا تزال زوجة، والزوجة موضع استقرار، ولذلك الأصل أنها تبقى في بيتك وتبقى أنت معها. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين. طيب لو خرجت من بيتها، هذا تدقيق عاد زايد، خلونا منه، ولا يناسب الدرس هذا، هذا يصلح الدرس يوم الأربعاء، نفرع التفريعات أحيانا تطلع معنا بعض المسائل اللطيفة يعني. تفضل يا أبا فجر. والله سؤالك جميل، هذا سؤالك جميل. لو كان الفندق حاط مصلى للمسافرين، هل تلزمك جماعة الفندق؟ أنا اللي يظهر لي لا، أنت ما لك علاقة بجماعة الفندق. مثل لو مرات الجماعة يصلوا في الطريق يلزمك تصلي معهم؟ لا، تلزمك جماعتك أنت، جماعتك أنت رايحين ثلاثة أربعة خمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، هذه جماعة السفر، واضح؟ وفي لفظ فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم، فأمرهم بصلاة إقامة الجماعة وهم مسافرون، هذا نص في الموضوع يعني. والله أعلم. طيب ماشي، نقرأ الزبير. المسألة الثانية، إذا لم ينوي القصر، إذا لم ينوي إيش القصر، هذا يدل على أن المؤلف رحمه الله وإياه وهو المذهب يظن أن من شرط القصر النية، بمعنى أن قبل أن تكبر تحت للإحرام تنوي تقصر الصلاة، هذا قول. والقول الثاني أن القصر لا يحتاج إلى نية، فلك أن تقصر سواء نويت أو ما نويت، بل حتى لو نويت الإتمام فلك أن تقصر، وهذا القول هو الراجح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر أصحابه بنية القصر، بل كان يصلي وكان يصلون معه تبعا له، قصر أو ما قصر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة دائما في السفر، فلو كانت النية شرط لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز. فالصحيح أنه لا تلزم نية القصر، بل حتى لو نوى الإتمام، لو كبر وفي نيته أن يصلي أربعا ثم بدا له أن يقصر، نقول اقصر لا حرج، ما لم تشرع في الركعة إيش الثالثة. فلو بدأ بالقيام للركعة الثالثة عامدا لا ساهيا، عامدا زين، وقبل أن يستتم قائما هون وقال بجلس، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن يجلس، لكن لو قام نقول لا يجوز، يلزمك تكمل الأربع، تكمل الأربع. طيب لأنك شرعت في الأربع فلا يجوز أن تبطلها. طيب لو ائتم بمقيم يتم الصلاة أربعا، وفي أثناء الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية المقيم خرج من الصلاة، أما بطلت أو تبين بطلانها أو أفسدها لأي سبب، المذهب يلزمك الصلاة أربع، والقول الثاني يجوز لك إيش؟ القصر، وهو الصحيح، ما لم تشرع في الركعة الثالثة، فإذا شرعت في الركعة أتمها. طيب لو شرع في الركعة الثالثة في سهوا لا عمدا، شرع في الثالثة سهوا لا عمدا وتذكر بعد أن قرأ الفاتحة، هل يجوز له أن يجلس؟ نقول الأولى أن يجلس ويسجد إيش؟ للسهو. طيب هل يجوز له أن يتمها أربعا وهو ما نوى؟ نقول لا بأس، لأنه رجع إلى أصل الصلاة وهي رباعية. والله أعلم. ماشي. الحالة قال أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. لو نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فلا شك أنه يجب أن يصليها أربعا، لأنها وجبت عليه أربعا. وقصدهم إذا نسي يعني حتى خرج وقتها، لأن الذي خرج والوقت لا يزال باقي لا يقال أنه إيش نسي. فلذلك إذا سافرت وانت حتى ناسي أنك تصلي في أول الوقت أو متعمد، فأنت العبرة بوقت الصلاة، لك أن تقصرها. لكن إذا نسيتها حتى خرج وقتها ثم سافرت، نسيت العصر وسافرت بعد المغرب، وجبت عليك كم؟ أربع. فهنا لا شك أنه يلزمك إيش؟ أربع، ولا تجوز الصلاة هنا قصرا، وأظن هذه لا خلاف فيها بين العلماء. طيب قال أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر. لو نسي صلاة العصر في السفر ولم يذكرها إلا في الحضر، ونفس الكلام نقول نسيها يعني خرج وقتها، خرج لأنه إذا كان مسافرا ثم أقام الساعة 5 العصر نقول خلاص تصلي أربعا، هذا ما يعتبر ناسي لأنه لا يزال الوقت، الساعة 5 باقي على أذان المغرب مثلا نص ساعة أو ساعة، هو في وقت العصر لا يقال نسيها. لكن لو نسيها حتى خرج وقتها ولا ذكر إلا بعد المغرب أو بعد العشاء وقد أقام خلاص رجع إلى بلده، المذهب أنه يصليها أربعا، والقول الثاني أنه يصليها ركعتين وهو الراجح، لأنها وجبت عليه ركعتين، وجبت عليه ركعتان، فله أن يصليها كما وجبت، بس بشرط أن يكون خرج وقتها، خرج وقتها. أما لو كان في الوقت نفسه فهذا يصليها أربعا، لأنه أقام في وقت الصلاة فيصليها كما هي. هذه أربع مسائل. طيب نعم، يلا اللي عنده أسئلة يسأل، اللي عنده أسئلة يسأل قبل أن نقرأ. أيوة. أيوة. هذا على المذهب، هذا على المذهب، على المذهب الراجح أنك تصليها قصرا كما وجبت عليك، صليها قصرا. أي لا ما يفرق، ما يفرق النسيان أو الخطأ أو أي شيء كان. نعم يجب عليه إتمام هذه، لا أعلم فيها خلاف، لا أعلم فيها خلاف. صلاة سفر يذكر في الحضر هذه يصليها قصر، قصر حتى لو كان مكان حضر يصليها قصر. نعم قصر. أما لو ذكر صلاة سفر في سفر ولو كان سفرا آخر فيصليها عندهم قصرا، حتى الحنابلة يصليها. يعني أنت الآن مسافر اليوم ونسيت صلاة، وعقب ثلاثة أيام سافرت ثاني وذكرت الصلاة فنسيتها قبل ثلاثة أيام في سفرك الأول، تصليها قصرا، هذا ما في إشكال. نعم واصل. أحسن الله إليكم. قال وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من الأحسن للمسافر. يجوز له الاتمام لكنه خلاف السنة ولا ينبغي، لا ينبغي له أن يتم لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصر سنة مؤكدة ورخصة من رخص الله عز وجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، سأله عمر رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إنها صدقة من الله فاقبلوا صدقة، إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجب، أن القصر واجب، والأقرب والله أعلم أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ومن قصر صحت صلاته ولكنه أخطأ وخالف السنة. ومن أتم، نعم، ومن أتم، من أتم نقول أخطأ، أحسنت، من أتم فقد أخطأ وخالف السنة ولكن صلاته صحيحة والله أعلم. نعم أحصل عليكم. ونوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. نعم، هاتان مسألتان. المسألة الأولى إذا أراد المسافر أن يستقر في موضع، سواء كان هذا الموضع بر أو كان بلد، قرية أو مدينة أو أي ما كانت، فإلى كم يجوز له أن يترخص؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فالمؤلف يقول إذا نوى إقامة 21 صلاة، يعني أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام، أكثر من، بعض العلماء يقول 20 صلاة، بعضهم يقول 21 صلاة، والخلاف سهل بين هذين القولين. وفي أقوال بلغت قرابة 13 قولا في المسألة. وكل له دليل أو تعليل، كل له دليل أو تعليل. لكن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام 21 صلاة أو 20، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 20 صلاة كان يقصرها عليه الصلاة والسلام، فقد دخل في اليوم الخامس وبقي السادس والسابع والثامن، وكلها وهو يقصر الصلاة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقول لا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج، فتكون 3 أيام كاملة، واحذف الدخول واحذف يوم الخروج. وبعضهم يقول 15 يوما، 16 يوما، 19 يوما، 20 يوما. وذهب آخرون من العلماء إلى عدم التحديد، إلى عدم التحديد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، ورب العالمين لم يحدد، والعرف لا يحدد أيضا. وهذا القول الثاني أرجح إن شاء الله، عدم التحديد. لكن إلى متى نقصر؟ نقول من أقام إقامة طويلة واستقر في بلد إقامة تشبه إقامة أهلها المستوطنين بها، استأجر وأثاث أو توظف أو تزوج أو أقام إقامة طويلة أو أتى بأهله وأبقاهم معه، ففي كل هذه الأحوال لا يترخص. لكن من أقام إقامة يسيرة وهو على أهبة، كل يوم يقول ودي أروح، ودي أرجع البلدي، ودي أرجع، ما أبي أطول، يعني متأهب للسفر، يريد أن يرجع، لا يريد الاستقرار، لا توظف، لا يدرس دراسة طويلة، لا استقر في عمل معين أو تجارة معينة، بل بالعكس يريد أن يرجع إلى بلده أقرب فرصة، لكنه عنده نية بيقعد أسبوع، 10 أيام، شهر، يقينا عنده هذا. فنقول من هذا حاله فله أن يترخص ولو بقي شهرا، مدام ما استقر استقرارا كاستقرار أهل البلد ولم يعزم على إقامة لمدة طويلة. هذا أقرب ما يقال في هذه المسألة بدون تحديد. لكن الذي يبقى إقامة طويلة هذا مستقر، مثل اللي يقول كان والله موظف في البلد، والموظف ينبغي أن يتنبه إلى أن الموظفين نوعان، موظف يستقر وموظف يرجع كل 5 أيام أو 6 أيام، اللي يسمونها الآن الإجازة الأسبوعية، أو كما يسمونها باللغة الغربية الويك إند. يعني تلقاه كل يوم خميس أو ربوع أو جمعة يرجع لديرته الأصلية، ثم يعود يوم السبت أو الأحد أو الاثنين بحسب عاد عمله. فهذا غير مستقر، هذا متقطع. فهذا افرض أنه مستقر في الرياض ويعمل موظفا في الدمام مثلا أو في القصيم أو في القويعية، يروح مثلا 3 أيام ويرجع، يروح 4 أيام ويرجع للرياض، يروح 5 أيام ويرجع للرياض. نقول خلاص أنت إذا كنت في الدمام لك أنك تترخص برخص السفر، لأنك لم تستقر في الدمام. ولو بقيت بهذه الطريقة 1 أو 2 أو 3 سنين، مدامك لا تروي الاستقرار مدة طويلة وتدور لك نقل، بس تبي نقل وتنتظر متى ترجع للرياض، أنت غير مستقر، غير مستقر. فلك أنك ترجع، لك أنك إيش؟ عفوا تترخص برخص السفر. لكن لو قال لا والله أنا ماني فاضي، رايح جاي رايح جاي، تعال يا أم فلان وقعدي عندي وبنستاجر وبنأثث وبنقعد، هذول يقولون ترك قاعد 2 3 4 ما في نقل، خلاص هذا استقر الآن، هذا استقر، فلا يترخص برخص السفر. فالعبرة هي بالاستقرار. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة، يرسل الدعاة ويرسل المعلمين إلى المناطق، وهكذا كان الخلفاء يرسلون الدعاة والمعلمين إلى المناطق، وكان يرسل الولاة، وهكذا أبو بكر وهكذا عمر، وكانوا يذهبون هناك ويستقرون 6 شهور سنة أقل، وما كانوا إيش يترخصون برخص السفر. فدل على أن الإنسان إذا استقر فإنه لا يترخص برخص السفر. أما إذا كان لا رايح يلقي درس أو محاضرة لمدة 10 أيام هذا غير مستقر، أو رايح عنده دورة علمية أو دورة وظيفية أو دورة بأي طريقة لمدة 10 أيام أو حتى شهر، فهذا له أن يترخص. أما اللي يروح يدرس 4 سنين 6 سنين 8 سنين وإن كان يرجع في الصيف إلى بلده فهذا لا يترخص لأنه مستقر. هذا أحسن ما يمكن أن يقال وأقرب ما يمكن أن يقال في صورة هذه المسألة. وتبقى هناك صور وأحوال تخضع لنظر الناظر واجتهاد المجتهد، وللعلماء وأهل العلم أن يختلفوا فيها ممن يرى مثل هذا الرأي، وكل يفتي بما يراه أقرب إلى حال السائل. وهذا ما ترجح عندي، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف، وهي ما لو ذهب إلى مكان وهو لا يعزم إقامة، يقول عندي شغلة، لو تخلص في يوم رجعت، ولو تقعد سنة قعدت سنة، عنده تجارة، عنده مرض، عنده معاملة، عنده قضية في محكمة، عنده أي شغلة ما لها حد محدود، ما يدري متى تخلص. فهذا بإجماع العلماء واتفاق الفقهاء أنه يترخص أبدا. مثل شخص أيضا عنده حرب، قتال، جهاد، مثل الآن يروحون في الحدود مثلا وعندهم حروب زين وقتال زين على الحدود أو في منطقة حربية، يقول لك والله إحنا ما ندري، يندبون ويقولون يمكن تقعدون 5 أيام يمكن 10 أيام يمكن تقعدون 1 سنة ما ندري، احنا على ما يقولون لنا، ارجعوا رجعنا اقعدوا قعدنا. هذول يترخصون أبدا، يترخصون إيش؟ لو يقعدون 1 أو 2 أو 3 أو 4 ما دام أنهم ينتظرون اليوم وبكرة أنهم إيش يرجعون. لكن لو قيل لهم أنتم ستبقون في هذا المكان تستقرون مهما كانت الظروف 6 أشهر، نقول لا يترخصون إلا إذا كانوا عندهم إجازة أسبوعية يرجعون فيها لبلدهم ثم يعودون لمكانهم يرجعون، هذا لا يعتبر مستقرين. طبعا هذه حالات دقيقة بعضكم يمكن ما استوعبها، لكن لا تسألوني عن هالدقائق، اسألوا عن اللي ما فهمتموه، لكن لا أحد يقول لي أعد لأنها صعبة إعادة كل هذه الصور. لكن أنا أقول لكم أعيد التسجيل، هي مسجلة، أعيد تسجيل الدرس بأسئلته ومناقشاته حتى تستوعب، واللي ما يستوعب يسألني عما يشكل عليه الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا خلاصة ما يقال. لكن بقي هنا مسألة، مسألة مهمة، وتشكل على بعض طلاب العلم، بل تشكل على بعض المشائخ الفضلاء. وأنا رأيت أكثر من شخص من أهل العلم، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن المبتدئين، تشكل عليهم، وهي غير مشكلة، بس أستغرب أنا من كونهم يستشكلونها، لكن سأبينها لكم باختصار. ومن أراد التوسع فليقرأ كتابي، سجلوا عندكم إن شئتم، كتاب اسمه الإعلام بمعنى قول الأعلام، من نوى الإقامة فوق أربع لزمه الإتمام، وهو منزل في الشبكة من عام أظن 25. وسببه حوار حصل بيني وبين أحد المشائخ الفضلاء، لن أذكر هذا الحوار، وهو موجود يبدو لي باختصار في مقدمة الكتاب. ما هذه المسألة؟ يتوهم، اسمع معي، تبهوا اتركوا الكتابة شوي بس، يتوهم بعض الفضلاء، يتوهم أن المسافر إذا نوى أن يقيم 10 أيام مثلا، أنا رايح لمكة وعندي حجز في الفندق وتذاكر طيران 10 أيام. طبعا هذا الإشكال على قول المحددين، أما على قولنا اللي نرجحه ما لا يرد هذا أصلا، لكن هذا على قول المحددين. يقول إذا أنت ناوي وعازم أنك تبقى 10 أيام، أنتم اللي فهمتموه من الدرس هذا اللي أنا قلته لكم وشرحته، من نوى إقامة 10 أيام على المذهب اللي هو الحنابلة أو مذهب التحديد، ماذا يصنع من أول يوم؟ شو يسوي؟ يتم الصلاة. كلكم فهمتم كذا؟ فهمكم صحيح. هذول الأخوة لا، فاهمين غلط، فاهمين غلط. إيش فاهمين؟ يقولون اللي ناوي يقعد 10 أيام يترخص 4 ويتم 6. ترخص 4، أنت تستغرب ها؟ أول مرة تسمع هذا القول. هذا سمعته من إيش؟ الوالدة. لا عاد الوالدة، وش الوالدة، أستاذة كل الشريعة ولا طالبة علم؟ لا عمي، نعم أنا أعتبر ها؟ من هو؟ إيه زين، لا ما له داعي تسمي يعني. هذا القول وهم، وهم، ولا قائل به من الفقهاء، يعني هذا القول خطأ محض، ما هو اجتهاد. ولذلك الشيخ الفاضل الذي ناقشته أنا وكتبت لأجل الكتاب الذي قلت له، إن كان هذا اجتهادك أنت، اجتهادك لك، كيفك تقول هذا رأيي كيفك، لكن لا تنسبه للفقهاء. قال لا، هذا قول الفقهاء. قلت أما أن يكون قول الفقهاء فلا يمكن أن يكون صحيحا، بل هو غلط محض، غلط محض. وكل من نسبه إلى الفقهاء فهو مخطئ، وأتحداه أنا من هذا الموقع أن يأتيني بقول فقيه واحد يقول بهذا القول، بهذا القول بالضبط، بالضبط. لكن فيه قول، فيه قول لثلاثة في العالم كله يقولون بشبيه هذا القول، شبه هذا. ما هو هذا القول؟ يقولون يترخص 20 يوم، ما قالوا 4 أيام، يقولون إيش؟ 20 يوم ويتم 21. وهذا قول الرجل الذي تعرفونه، دائما نذكر شذوذاته، من هو؟ ابن حزم، ابن حزم. وتابعه في هذا الشوكاني اجتهادا منه، الشوكاني عالم، وقلد الشوكاني الشيخ صديق حسن خان تقليدا، ولا الشيخ صديق حسن خان غالب أقواله تابع يقلد فيها أو يتابع، إن أحسن الظن يتابع الشيخ الشوكاني أو الصنعاني، هو عالم جليل لكنه غالبا يأخذ بأقوال هذين الرجلين. فخلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن هذا القول غلط، ولم يقل به أحد من الفقهاء، ومن نسبه إلى الفقهاء فهو لم يفهم كلام الفقهاء، وهذه كلمة مختصرة، ومن أراد أن يتوسع فقد نقلت فيها أقوال الفقهاء من جميع المذاهب وأقوال السلف وأقوال كبار العلماء المعاصرين في الكتاب الذي ذكرته لكم قبل قليل، ويمكن لكم أنكم تنزلونه في المجموعة لمن أراد أن يطالعه من الأخوة، ينزل في المجموعة. إذن نقول من نوى الإقامة على قول المحددين فوق 4 أيام لا يترخص أبدا، أما على قول غير المحددين وهو الراجح يقول نوى ولا ما نوى لا يترخص، إلا إذا نوى إقامة تشبه إقامة أهل البلد، ونحن نسميها إقامة مستقرة استقرار، وذكرت معناها بالتفصيل، وقد كتبت في مسائل السفر هذه فائدة كتيب سأطبعه قريبا إن شاء الله، سميته الوجيز في أحكام صلاة المسافر في بالA4 أظن 19 إلى 20 صفحة، واللي هو عنده من الفضلاء أنا نزلته في بعض المجموعات، ينزله في هذه المجموعة مجموعة الدروس لكي يستفيد به من شاء، ليستفيد منه من شاء، ولا بأس بنشره. وقد حررت في بعض المسائل يعني باختصار، طبعا باختصار، أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله مقبولا لديه، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان. نكتفي اليوم بهذا القدر من الدرس، ونفتح المجال كالمعتاد للمسائل سواء في الدرس أو خارج الدرس، ونبدأ من القارئ ثم من بعده كالمعتاد. ونرجو يا جماعة لا حد يقول ارجع لي، خلص أسئلتك سؤال 2 3 قبل أن نتجاوزك، بس إذا تجاوزناك ما ودنا نرجع، لأن حتى ما نهضم حق الآخرين، وتبي انتقل أنت إلى هنا عشان تلحق تسأل، اللي تعداه وجي عند السؤال يجيني هنا أو ينتظر النهاية. شوف بعض الإخوان الحريصين على أنهم يسألون قبل يجون يمين، دائما أقول تعالوا يمين، نبدأ احنا باليمين. تفضل يا عندك شيء يا عبد السعيد؟ طيب ابدا بالاسئله اللي في الموقع. انا ما عندي شيء. طيب ابدا عطنا سؤال من الاسئله اللي في المجموعه. عندك شيء يا عيسى في الموقع؟ عطونا بس سؤال وسؤال للحاضرين. تفضل يا شيخ. اول شيء فيه شكر وتقدير الحقيقه لكل الاخوه اللي يتابعوننا سواء داخل المملكه او خارج المملكه، واللي تجينا منهم اسئله، وشكر خاص لاخونا فضيله الشيخ خالد القرني الحقيقه، ويعني ماذا اقول، لقد ابدع في تلخيص الدروس الحقيقه، لخص اكثر الدروس، وقد قيل لي ويصحح لي هو هذه المعلومه انه في بلجرشي او كذا أو في منطقة قريب منه، ويتابعنا على الإنترنت أو على الشبكة، ولخص كثير من الدروس وأرسلها لي في 61 صفحة ومرتبة مبوبة على أبواب ومسائل، فجزاه الله خير. ويعذرني لأن ما عندي وقت الآن لمراجعتها، لكن في أول الإجازات القريبة سأعكف عليها وأراجعها، ولعلها أن تطبع أو على الأقل تنزل في الشبكة على ذلك الترتيب الذي ذكره أو وضعه الأخ مرتبا. فشكر الله لك ولجميع الأخوة سواء الحاضرين ممن يتابعوننا ويحضرون كل يوم ويستمرون في كل لقاء، يشكر لهم جهدهم حرصهم على طلب العلم، أو اللي يتابعوننا عبر الشبكة، أو اللي يتابعوننا بعد ذلك سواء يعني بالتسجيل، فنسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية. و يعني أقول إني من أضعف الناس علما وأقلهم علما، لكن نجتهد فيما يعني نستطيع أن نبلغه، لكن قد نخطئ، فمن وجد خطأ ف فليبينه لنا سواء من الحضور أو من غيرهم، سواء عن طريق الرسائل أو الاتصال، يبينه جزاه الله خير. لكن إذا كانت المسائل مثل ما قلت ترجيحات، هذه مسائل اجتهادية وخلافية، لكن أحيانا يكون خطأ سبق لسان وكلنا يقصر في هذا. لكن لو أن شخصا مثلا وجد حتى فيما نرجحه دليل يخالفه فيبين بالدليل، ما يعني ما يعتبر هذا خطأ، يعتبر ترجيح لقول يعني آخر، فإن تبين لنا الصواب نرجع إليه إن شاء الله تعالى. لكن لا يقول لي والله قال فلان وفلان، فأنا يعني لكن لا بأس بالنقل، بس الغرض الدليل، الغرض الدليل من الكتاب ومن السنة. أما الأقوال فالكثير من الأقوال نعرف من قالها ونعرف خلاف العلماء فيها سواء المتقدمين أو المتأخرين، ولا أزعم أني أعرف كل المسائل اللي فيها الخلاف، لكن كثير منها نراجع الخلاف اللي فيها. طيب نرجع إلى المسائل، تفضل عطنا يا شيخ زبير. أحسن عليكم. قبل قول ابن حزم 20 يوم مو بعشرين صلاة، لا حزم 20 يوم، والشوكان يصدق حسن خان، نعم 20 يوم. نعم. يقول السائل الترخص بسبب المسافة وليس بسبب أسباب السفر، أم لا بد من النية عن المسافة؟ لم يذكر المؤلف نية السفر لجواز القصر، وهي مشروطة عند أصحابنا الحنابلة، وإذا قالوا لا يقصر من لم ينوي السفر كالذي كضارب التعاسيف، والقول الثاني أن نية السفر ليس لها أثر إلا في إباحة القصر من يوم يخرج، نعم لا بد أن يكون قاصدا لمسافة. أما من لم يقصد السفر كضارب التعاسيف أو الذي يذهب يبحث عن سيارة أو ناقة أو شيء شارد له أو ولد ضايع ويلقاه بعيد يلقاه قريب، قد يكون يبغى يدوره 15 كيلو ثم ضرب له 200-300 كيلو، فالصحيح أنه يترخص، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. فلا يلزم نية السفر إلا للترخص عقيب الخروج من البلد، لا تترخص إلا إذا كنت ناوي أن تضرب مسافة طويلة تعتبر سفر، والله أعلم. طيب عطنا اللي عند السؤال، تفضل. مثلا ذهب هو والديه هو يرى برخص السفر، أنا ذهب إلى مثل والديه ووالده لم يروا يعني بعمل الرخص ترخص بالسفر، يجب عليه طاعته، يأمرون أن لا ترخص، يجب عليه طاعته أو يجب أن يفعل. يسأل يقول لو والده أمره بترك الترخص هل يجب أن يطيع؟ لا، لا يطيعه ولا طاعة له في هذا. لو الأبو يرى عدم القصر والابن يرى القصر، لا يجوز للأب أن يلزم الابن ولا يلزم الابن أن يطيع الأب في هذا، إنما الطاعة في المعروف. لكن إن أطاعه احتسابا للأجر، بخاصة بعض الآباء في زعارة يعني في شدة غضب يمكن يسبب لك مشاكل، فتطيعه درءا للمفسدة لا لأن طاعته واجبة. زين، كما لو كان سلطانا مثلا وقالك لا تقصر، ما له طاعة في هذا الباب، لأن هذا ما له علاقة، ليس من أمور الطاعة التي يطاع فيها، لكن تطيعه في ترك القصر درءا للمفسدة أو خوفا على النفس مثلا، والله أعلم. لا، ما هو بعقوق، لا مو بعقوق، الأب عاق لأنه أمر، هو عقه قبل أن يعقه، لكن إذا كان بيترتب عليها مفسدة يعني ينبغي تجنب هذا. مشكلة بعض الآباء يعني كما قلنا قبل قليل في سرعة غضب ويتحكم وكذا، فهذا لازم يدارى، لا ينبغي أن يدارى، لكن لازم طاعته في هذه، ولا يلزم طاعته لأنه أمر بالقصر، لا بالإتمام، لكن قد يقال بالوجوب إذا كان سيترتب عليها مفسدة من هذا الباب، لا لأنها طاعة، لا لأنها طاعة. نعم تفضل. أسبوعية ذكرناه يا أبا فجر، وينك فيه؟ ذكرناه، أنت تجاوب الآن، إيش تقول؟ أي خلاص، إذا ما استقر فهو مترخص، قلت له قد 3-4 سنين ما دام لا يستقر في البلد يرجع كل خميس وجمعه. انهم لا يستقر، لكن لو كان يقعد بس يجي في الربيع او يجي في الصيف هذا مستقر، لكن كل اسبوع اسبوعين راجع هذا ما هو مستقر. ما أرى هذا، ما أرى. أنا على كلام السابق أنه يصلي مع جماعته، له أن يصلي مع جماعة أو وحده لا بأس، لا بأس. أرفع الصوت. المسافر هل الأولى أنه يتقدم بالناس؟ نقول الأولى الأصلح والأحفظ لكتاب الله. أما إذا كان شخص لا يحسن القراءة لا يقدم حتى لو كان مسافر، لكن لو قدموه فصلى قصرا يتمونه، لكن ليس الأولى أن يقدمه، الأولى أن يقدم دائما كما قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ها؟ شلون حسن؟ يخشى إذا صلى المقيم يصير في مسافر قصدك؟ لا اللي بيتم. أيوة. اللي وراء يتحاسب ما يدون هم يتمون للجهل فيقدم حتى لما يقدم. كل الحوسة حاصلة كذا ولا كذا، الجهلاء بيحوسهم فيدي وفيدي، الحوسة مع اللي بيقصر أكثر. على كل حال يعلمهم، يعلمهم يقول أنا بصلي ركعتين هذا أفضل، يعلمهم يقول أنا مسافر إذا سلمت كملوا صلاتكم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصير رضي الله عنهما أن النبي صلى بأهل مكة وقال أتمه فإن قوم سفر. إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح. ينبغي الإمام ينبه الناس خاصة في زمن الجهل هذا. طيب عندك شيء؟ ماذا عن من يسافر من أجل الدراسة إلى مدينة تبعد أكثر من 80 كيلو أو أكثر من 200 كيلو؟ مع السؤال قاصر هذا بيناه بالتفصيل. إذا كانت المسافة 80 كيلو هو أن يترخص، لكن إذا كان سيقيم مدة طويلة لا يترخص. إن كان كل يوم يروح ويجي أو كل أسبوع رايح جاي له أن يترخص. نعم. في سؤال عندك إبراهيم؟ صحيح فعل ابن عمر اللي هو في بلاد القوقاز أو ما أيوة نعم مشهور عن ابن عمر أقام الله سنتين أو 6 أشهر هو يقصر لا بس هذا جهاد، كان عندهم في جهاد حرب جهاد كل يوم يقول يمكن بكرة يمكن عقبة، حبسهم الجليد يعني من هنا يستنبطون. اي نعم اي نعم هو عدم تحقيق سيدنا. نعم نعم كل يقول اهم شيء نيته انه يرجع اول ما يخلص بيرجع، هذه اصل المسألة. اي نعم نعم لا لا مثلها وغيرها يعني اثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين. لا الدليل أنه لم ينوي إقامة، هو يبقى مسافر فيبقى على أصل السفر، يبقى على أصل السفر، يبقى أنه لا يزال ضاربا في الأرض، لا يزال ضاربا في الأرض يعني مسافر. نعم. يعني يدورون لا يعني لو كان إنسان يسأل الأخ مرزا خرج 5 كيلو خارج المدينة ويدور في الجبال اللي حول المدينة لكنه ما تعدى 5 كيلو ذي في حدود، هل يترخص؟ نقول لا ما يترخص، هذا ما قطع مسافة، هذا يدور حول نفس المدينة ما قطع مسافة تعتبر سفر. نعم يعتبر أبعد عن مكان إقامته، أبعد عن مكان إقامته مسافة السفر أو يريد أن يبعد مسافة السفر، هذا لا هذا ما خرج قريب. هذا عندك شيء زبير؟ عطنا ما هي مشكلة عطنا. ماذا نقول علي رضي الله تعالى عنه في مكانة المسيحيين؟ ما معنى قول علي رضي الله عنه: كنت امرأ نذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني؟ يعني هو زوج فاطمة، ومعلوم أن المذي إنما يخرج بسبب الشهوة، عندما يداعب الرجل امرأته، عندما يجلس معها، عندما يضاحكها، عندما يمسها بشهوة، فاستحيا، لأن هذا المذي يخرج بسبب أنه زوج ابنته، فهو يداعبها، يقترب منها، يتكلم منها معها بالكلام اللطيف، يخرج المذي بسبب هذا غالبا، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه والد زوجته، فأمر المقداد فسأل. هذا المقصود. في شيء عندك؟ تعال لطيف. طيب باقي شيء؟ ها؟ كثير؟ يلا عطنا خلاص، ما عاد باقي أحد إلا أنت. من لبس الخفين ونسي وقت اللبس، أكثر الفقهاء يقولون لا يبني على اليقين هنا، يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، ويحتمل أنه يبني على اليقين وهو الأقل، لكن الأكثر أشوفهم يرون أنه يغلب جانب الأكثر ولا يبني، وهذه من المسائل المستثنات عندهم، ذكروا أن يستثنى مسائل من هذه، ذكر النووي قرابة 13 مسألة. نعم ماشي، اللي بعده. إذا طهرت المرأة في وقت الظهر، أول شيء إذا حاضت المرأة في وقت الظهر، يعني الساعة 1 الظهر مثلا، ما بعد صلت الظهر، هل يجب أن تصلي الظهر؟ ثم إذا كان يجب أن تصلي الظهر، هل تصلي معها العصر؟ الجواب: أما صلاة العصر فلا تجب يقينا، لأنه لم يدخل وقتها، وأما صلاة الظهر فمحل خلاف بين العلماء، والأولى أن تقضيها، الأولى أن تقضيها ما دام صار لها وقت يتسع للصلاة. أما لو كان توه مذن، توه داخل الوقت فحاضت، هذا لا يلزمها القضاء، لكن إذا كان هناك وقت متسع للصلاة فأخرتها، فنقول ينبغي أن تقضيها، قيل بالوجوب، وقيل أنه فقط أولى، وقيل أنه لا تقضي أصلا. وأما عكس ذلك، بمعنى أنها طهرت في وقت العصر، فلا شك أنها تصلي العصر، لكن هل تجمع معها الظهر؟ فيه قولان للفقهاء، الصحيح أنها لا يلزم أن تصلي الظهر، فقط تصلي العصر، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، والله أعلم. اللي بعده. الوضوء لا ينتقض بالنية ولا ينتقض بالرفض، لا بد من خروج الحدث، لا بد من خروج الحدث أو وجود الحدث، أما رفض الوضوء أو العزم على الحدث أو نية الحدث، كل هذا لا يوجب الطهارة ولا ينتقض به الوضوء، في قول عامة أهل العلم، وحكي قول أنه إذا رفض الوضوء ارتفض، وهو قول باطل ضعيف جدا، الله أعلم. نعم. إذا ارتفضه قال أنا رفضت وضوئي، ما عاد بذاك الوضوء. نعم. إيش؟ نعم. المستحاضة مش الحائل. أجاز أن يسأل المستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فهذا دليل على أنه يجوز للمريض ولأصحاب الأعذار الجمع بين الصلاتين، المستحاضة وليس الحائض، الحائض ما تجمع، لكن الاستحاضة يطول وهو مرض، أما الحائض لا تصلي أصلا، لا تصلي هي أصلا، فلذلك المستحاضة، المستحاضة هي التي تصلي وهو مرض، الاستحاضة يعتبر مرض، قال عليه الصلاة والسلام في المرأة المستحاضة: إن ذلك ليس بحيض، إنه دم عرق، يعني دم نتج بسبب عرق خارج عن حد الرحم الطبيعي، الدم الطبيعي اللي يخرج من قعر الرحم، يسمى العرق العاذل أو العاذر. نعم نعم. هل دائما كل ما يقصر يجمع؟ سؤال جيد. هل هناك تلازم بين القصر والجمع؟ هل هناك تلازم بين القصر؟ نقول لا، ما في تلازم، أولا القصر خاص بالسفر فقط، وأما الجمع ففي السفر والحضر. ثانيا إذا جاز القصر جاز الجمع ولا عكس. ثالثا إذا جاز لك القصر كما قلنا جاز لك الجمع، لكن قد يكون ترك الجمع أفضل وقد يكون الجمع أفضل، فللذي يقصر حالان: الحالة الأولى أن يكون سائرا أو يكون مستقرا لكن محتاج للجمع فالجمع له أفضل. الحالة الثانية أن لا يكون سائرا بل يكون مستقرا في مكان مدة لا بأس بها، يوم أو يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ولا يكون محتاجا إلى الجمع، لا يكون محتاجا إلى الجمع. فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولو جمع جاز، ولو جمع جاز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فكان يقصر ولا يجمع. في يوم الثامن كان يقصر ولا يجمع، في اليوم الحادي عشر كان يقصر ولا يجمع، في اليوم الثاني عشر كان يقصر ولا يجمع عليه الصلاة والسلام. لكن لو احتاج هذا المستقر إلى الجمع، مثل عنده أعمال، عنده أشغال، مرهق، متعب، فله أن بل يفضل له أن يترخص. ولو أراد بدون حاجة أن يترخص فله ذلك، لأن المسافر يجوز له أن يجمع، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وهو مستقر، وجمع في تبوك وهو مستقر عليه الصلاة والسلام. هذا خلاصة هذه المسألة والله أعلم. نعم. ما في تعارض، ما في أي تعارض، هذا شيء وهذا شيء. لأنه ما ما ما أنا أبني عليه مثلا فعل قول ابن عباس أنه الجمع والقصر مطلق. لا لا لا، قلنا لكم أنتم سألتوا عن هذا في الأسبوع الماضي وبينت لكم، ارجع للتسجيل، وأنت السائل ارجع للتسجيل، ارجع للتسجيل الدرس الماضي، وإذا ما فهمت حدد سؤالك، حدد سؤالك. نعم. أول شيء هذا الحديث حديث ابن عباس أكثر العلماء لا يأخذون به، كل العلماء لا يأخذون به إطلاقا، ذكروه في الأحاديث التي لا يعمل بها على الإطلاق، وقلنا أن أخذ به ابن، ذكرت هذا كله ترى بالتفصيل، أرجع للتسجيل. تفضل. ها؟ ما في أحد، اقرب الله يجزاك خير، لا تتعبني بالإنصات صدى صدى حين رفض الوضوء. في تسجيل كثير في هذه المسألة، لو تراجعونا ريحتونا. رفض الوضوء الكلام اللي قلناه الآن بعد الوضوء، أما لو رفض الوضوء في أثناء الوضوء فله حالان: إما أن لا يكمل خلاص هذا ما توضأ، وإما أن يكمل، فإن أكمل فله حالان: إما أن يكمل بنية وأن يكمل بغير نية، فإن أكمل بغير نية لم يصح له وضوء لأنه لم ينوي الوضوء، وإن أكمل بنية إكمال الوضوء ففيه قولا. القول المشهور في مذهب الحنابلة أنه لا يصح منه الوضوء بل لازم أن يستأنف من جديد، والقول الثاني في المذهب وهو مذهب الجمهور أن له أن يتم الوضوء، والوضوء صحيح وهو الراجح وهو اختيار ابن قدامة في المغني، والله أعلم. خلصنا، بارك الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.